إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم البرنامج الثاني من القاهرة سهرة الليلة. سيداتي وسادتي، سوف نقضيها في الاستماع إلى مسرحية الأيام السعيدة تأليف الكاتب الطليعي صامويل بيكيت. وقبل الاستماع إلى هذه المسرحية نستمع إلى مقدمة كتبها المترجم الأستاذ جلال العشري. يقول بيكيت وأونسكو: هذان الكاتبان جاء كل منهما من نبع ليصب في واد، اتفاقهما تلاق بين عقليتين، واختلافهما تباعد بين مزاجين، ولكنهما باتفاقهما واختلافهما معا استطاع أن يتزعم أكبر مظاهرة درامية في العصر الحاضر، مظاهرة أخذت تكبر وتتطور ويستفحل أمرها حتى أصبحت في النهاية تشكل ثورة من أخطر ما شهده تاريخ الأدب المسرحي من ثورات، وهي الثورة التي يطلقون عليها اسم اللامعقول، والتي لا تقل في عنفها وخطر نتائجها عن تلك الثورة التي أحدثها بيكاسو في الفن الحديث. ومصدر الخطورة في هذه الثورة أنها طرحت قضية الفن طرحا جديدا، وانتهت إلى أن الفن الدرامي الحديث ليس تطويرا للفن الدرامي القديم بقدر ما هو ثورة عليه. فالفن القديم تقليد ومحاكاة، أما الفن الحديث فخلق وابتكار، وهو لا يصور الطبيعة ويكرر الأشياء، بل يحاول أن يوسع من نطاق الطبيعة وأن يضيف إلى الأشياء، ويحاول كذلك أن يثور على الواقع الخارجي المألوف، لا بتقديم ما يشبهه ويحكيه، بل بتقديم ما يعادله ويوازيه. ومن هنا جاء بحث الفنان الدرامي الجديد عن عوالم أخرى جديدة، وعن إيقاعات ومؤثرات جديدة، بل وعن قيم ومبادئ فنية جديدة مغايرة لتلك التي اعتدناها من زمان في الفن التقليدي. وعلى ذلك فإن بدا عمل الفنان الدرامي الحديث لمعقولا، فلأنه ابتكار، والابتكار لا يكون كذلك إلا إذا كان غير مألوف ولا معتاد. وإن بدا عمله خاليا من المعنى، فلأنه لا يستطيع أن يفصح عن معناه، ولأن الخلق نفسه هو المعنى. وإن بدا أنه لا يدل على شيء، فلأنه لا يصور شيئا، وإنما يخلق شيئا آخر جديدا. وهذا كله هو ما عبر عنه بيكيت بقوله: إننا هنا أمام عمل يحتوي تعبيرا صريحا مباشرا، فإن أنتم عجزتم عن فهمه وإدراكه فالعيب فيكم وليس العيب في الأشياء، وما ذلك إلا لأنكم تعودتم أن تروا شكل العمل الفني منفصلا عن فحواه، تعودتم أن تتلقوا المضمون من غير أن تكابدوا تجربة الشكل. من هنا كانت ثورة اللامعقول ثورة جديدة كل الجدة، فهي تتضمن التجديد في الشكل والمضمون معا، وهي حركة متكاملة بذاتها لا يمكن مقارنتها بحركات درامية أخرى كالواقعية والتعبيرية، اللتين لم تتضمن سوى التجديد في المضمون. وبيكيت وأونسكو من حيث أنهما صاحب الدور الطليعي في هذه الحركة الجديدة، انجمعت بينهما ملامح عامة وسمات مشتركة، أو باختصار إن اتفقا على الخطوط الأساسية لهذه الحركة، فإن تطبيق هذه المبادئ، أو بالأحرى نوعية التطبيق، تختلف من واحد لآخر تبعا لاختلاف الحدس الدرامي البسيط الذي يبدأ منه الكاتب ويعود إليه أبدا. فأونسكو انصبت ثورته على العادات اللغوية بوصفها موصلا جيدا من مواصلات التفاهم بين الناس، أو بالأصح موصل رديء لتحقيق هذا التفاهم، ذلك لأن أونسكو استطاع أن يكتشف حقيقة على جانب كبير من الخطورة والأهمية، هي أن اللغة التي نظن أننا نتواصل بها ونتفاهم قاصرة عن تحقيق أي نوع من أنواع التواصل أو التفاهم، بل كثيرا ما تؤدي بنا إلى أن نتقاطع ولا نتفاهم، حتى لا يشعر الفرد أحيانا وكأنه في عزلة عن مجتمعه بعد أن انقطعت وسائل الاتصال بينه وبين الآخرين، تماما كما كان العجوزان بطلا مسرحية الكراسي يعيشان في قلعة مهجورة بجزيرة نائية لأنهما لا يعرفان كيف يتصلان بأفراد المجتمع. فاللغة عقبة في طريقهما، كراسي في عرض الطريق. أما بيكيت فقد اتجهت ثورته أكثر ما اتجهت إلى عادات السلوك، باعتبارها أدوات عازلة تحول دون الاتصال اللمسي بالأشياء، وتقطع على الذات كل سبل الاتجاه المباشر نحو الموضوع، وباعتبارها أيضا أدوات خادعة لأنها بحكم كونها عادات توهم الواحد بأنه متفاهم مع الآخر، والحقيقة أن بين الاثنين سدودا عالية ومسافات طويلة، تماما كتلك التي كانت بين كلوف وهام في مسرحية لعبة النهاية، وبين فلاديمير واستراغون في مسرحية في انتظار جودو، وبين ويني وويلي في مسرحية الأيام السعيدة التي نحن بصدد الحديث عنها الآن. ففي هذه المسرحية كما يقول بيكيت لا شيء يحدث، لا شيء يحدث على الإطلاق، لا أحداث تقع، ولا شخصيات تتصارع، ولا عقدة توضع ثم تنفرج، ولا هدف واضحا أو لحظة تنوير، وأخيرا لا بداية ولا وسط ولا نهاية، لأنه إذا عدم المكان وضاع الزمن أصبح كل شيء داخلا في كل شيء، وأصبحنا نحن السامعين في منطقة انعدام الوزن الدرامي. ذلك لأن بيكيت يرفض كل هذه المعطيات التي يتألف منها المجال الدرامي القديم، ويستبدلها بمعطيات أخرى جديدة نراها بوضوح صارخ في الصياغة المسرحية التي بلغت حدا كبيرا من الروعة والبراعة سويا، حيث الأداء الصامت أحيانا والتلوين الصوتي أحيانا أخرى، والسكنات والحركات الدالة أحيانا ثالثة، ثم الحوار المفعم بالطاقة الشاعرية، وأخيرا المواقف الكوميدية المؤسية التي تعتمد أساسا على التناقض الجذري العميق في كل أبعاد المجال الإنساني، أعني على ملكة التهكم والسخرية، تلك التي تدرك أوجه الشبه بين المختلفات وأوجه الخلاف بين المتشابهات، أو تلك التي تلتقط أوجه المفارقة بين الواجب والحاصل، بين الظاهر والباطن، بين الصحيح والزائف، أو باختصار بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. ومن هنا لم تكن السخرية عند بيكيت نوعا من الفكاهة الفقاعية المسطحة التي تعتمد على التلاعب الرخيص بالألفاظ، بل هي شيء يرتبط بالحاسة الخلقية أو بالإحساس بالواجب. فلئن بدا صمويل بيكيت متشائما في بعض الأحيان، فليس هو التشاؤم الذي ذهب إليه شوبنهاور بدافع اليأس والقنوط والفرار من الحياة، وإنما هو من قبيل التشاؤم الذي ذهب إليه توماس هاردي بدافع الأسف الحزين على الإنسانية التي يمكن لمستقبلها أن يكون أسعد من ماضيها. ومن هنا أيضا كان بيكيت سلالة أيرلندية أصيلة تحمل جراثيم الذكاء واللماحية والغوص إلى الأعماق، تلك التي رأيناها تجري في دماء أوسكار وايلد وبرنارد شو وسين أوكيزي، فضلا عن الكاتب العظيم جيمس جايس. ومن هنا أخيرا كانت مسرحيات بيكيت كما قلنا نوعا من الملهات المؤسية تراجيكوميدي، حيث الملهات في جوف المأساة أو الملهات التي تنز بالأسى والتوجع لتواجهنا بتراجيديا الوجود البشري والمصير الإنساني، وهذا ما سماه بعض فلاسفة الوجودية المعاصرة بالسرور المتألم أو الألم السار، والسعادة الآسفة أو الأسف السعيد. فالسعادة في الأيام السعيدة هي سهد الذكرى ولوعة الانتظار. وإذا كنا في دراما بيكيت قد فقدنا العقدة وفقدنا الشخصيات، لأن الأحداث قد تلاشت والفروق بين الشخصيات انعدمت، وأصبحنا أمام واقع التحم فيه الشكل بالمضمون، حتى لم يتبقى فوق سطح هذا الواقع غير مواقف إنسانية جامدة قوامها الأفعال وردود الأفعال، فإن دراما بيكيت لها مفاتيح أخرى نجدها في التنبيهات المسرحية التي نص عليها في الديكور وفي الإضاءة، فهو يرفض كل ما لا يجيء خادما للنص، وكل ما ليس عنصرا داخلا في صميم العرض، ولا أقول الحدث الدرامي. فشجرة الجرداء في عرض الطريق المقفر توحي لنا في مسرحية جودو بفكرة الإجذاب التي ترادف عقم الحياة، وعذاب الإنسان الأعجف وظل الصليب الملقى على الأرض في لعبة النهاية يواجهنا بفكرة الكفارة وانتظار الخلاص، وهو خلاص فيه الظل ولا شيء فيه من الحقيقة، وربوة الرمل المغطاة بالعشب المنزوع والتي تدفن فيها ويني في الأيام السعيدة تذكرنا بفكرة الدفن والرجوع إلى رحم الحياة أو الأرض الأم. والأيام السعيدة وهي تقع في فصلين ويقوم بالتمثيل فيها شخصان، أما الفصلان فالمنظر فيهما واحد لا يتغير، وليس هناك فرق بين المنظرين سوى أن ويني ترى في المنظر الأول مدفونة إلى ما فوق خصرها في وسط الربوة، وترى في المنظر الثاني مدفونة إلى رقبتها، وينص بيكيت على ضرورة تجانس وهج الشمس مع الوهج الذي يظهر على النصف الأعلى لويني حتى يبدو الوهجان وكأنهما وهج واحد، وحتى يتلاشى هذا الوهج الواحد في الفصل الثاني، وكلما تلاشى الوهج كلما زحف الرمل، فكل لحظة تمر تضيف حبة رمل جديدة إلى الربوة التي دفنت فيها ويني، إن الحياة تخبو والموت يزحف. وأما الشخصيتان الوحيدتان في المسرحية فهما ويني امرأة في حوالي 50 وويلي رجل في حوالي 60، عجوزان قعيدان كل بطريقته الخاصة، المرأة دفينة ربوة من الرمل والرجل حبيس جحر من القش، المرأة لا تتحرك أبدا وإنما تتكلم أي كلام، والرجل قليلا ما يتكلم وكثيرا ما يتحرك، وتحركه من الجحر إلى سفح الربوة وعلى أطرافه الأربعة، إنهما معا ينتظران شيئا، ينتظران الخلاص، ولكنه الانتظار الذي لا ينتهي والخلاص الذي لا يجيء أبدا. هاتان الشخصيتان ليست غريبتين علينا، فقد رأيناهما من قبل، إنهما بوزو وعبده لاكي في مسرحية فانتظار جودو، وهما هام وخادمه كلوف في مسرحية لعبة النهاية، وهما رمزان لشيئين، هما بالاصطلاح الطبقي السيد والعبد، وبالاصطلاح السيكولوجي الأنا والهو، وبالاصطلاح الفلسفي العقل والمادة، وبالمعنى الديني أو الصوفي الجسد والروح، فهما لا ينفصلان عن بعضهما أبدا رغم المحاولات المريرة التي يبذلها أحدهما لينفصل عن الآخر، وهما باختلافهما وتباينهما معا وجهان لحقيقة واحدة قد تكون المجتمع وقد تكون الحياة وقد تكون الإنسان. وتبدأ المسرحية بسماع صلصلة جرس حادة، بعدها تستيقظ ويني لتبدأ يوما جديدا، يوم إلهي آخر، وهي تستيقظ على صلصلة الجرس لا على دقة الساعة، لأنه ليس في حياتها زمن، أو لأن الجرس يحصي الزمن دون أن يشير إليه. وبعدما تستيقظ ويني تأخذ في الحديث مدفونة هكذا في وسط الربوة، وخلف الربوة نلمح زوجها ويلي، ولكننا لا نرى سوى ذراعيه تتصفحان الجريدة، ولا نسمعه إلا كل حين وآخر يقول كلمة وعلى الأكثر كلمتين. ومن حديث ويني نعلم أن هذا اليوم ما هو إلا يوم إلهي آخر من أيام حياتها، يوم ليس أسوأ ولا أفضل، لأن حياتها ليس فيها تغيير، فهي تقول ليس هناك طعم لأي شيء ولا جدوى في الحياة، ولأنه كتب عليها أن تحيا هذه الحياة نراها تستعين عليها بالثرثرة والكلام المليء أحيانا والفارغ في أغلب الأحيان، فهي تقول إنه ليوم شاق لا يضيف شيئا أو بعض الشيء إلى معلومات الإنسان مهما كانت تافهة، أقصد الإضافة فإنها تهيئ الإنسان لتلقي الألام. وفيما تحدثنا ويني؟ إنها تحدثنا عن أشياء كثيرة أغلبها تافه وبعضها جاد، فهي تحدثنا عن حقيبتها وقبعتها، عن الأدوية والطعام، عن الشمسية ومعجون الأسنان، ولكنها من خلال هذا كله تحدثنا عن الحب والحياة، عن الذكرى والسعادة، عن الأيام التي ذهبت والأيام التي تجيء، ونحن نعلم من حديثها أنها تنتظر شيئا سوف يقع أو لا بد وأن يقع، لأن الكثير من سعادتها يتوقف على وقوع هذا الشيء. لا، إن شيئا ما لا بد وأن يحدث في العالم يشغل حيزا من الفراغ ويحدث نوعا من التغيير. ونعلم من حديثها أيضا أنها في بحث دائم عن الزمن الضائع، لأن أيامها تمر سريعا مر الكرام، وهي تريد أن تعمل شيئا يبقى وسط هذا السيلان الدافق من الساعات والأيام. طيب، ما قلناه أقل من أن يقال، وما عملناه أقل من أن يعمل. ومع هذا فالخوف عظيم، عظيم إلى أقصى حد. فهناك أيام بعينها يجد الإنسان فيها نفسه مهجورا مهملا، ولا تزال الساعة تجري قبل أن يدق جرس النوم، ولا شيء يقال أكثر مما قلناه، ولا شيء يعمل أكثر مما عملناه. ذلك لأن الأيام تمر مر الكرام، أيام بعينها تمر مر الكرام، تمر تماما مر الكرام، ويدق الجرس، ولما نقول شيئا أو قليل هو ما قلناه، ولما نعمل شيئا أو قليل هو ما عملناه. وعند ويني أن هذا هو مصدر الخطر، وما يجعلها تحتاط لهذا الخطر، لذلك نراها تتعلق بحقيبتها التي تحتوي على بعض الأشياء التافهة. فهذه الحقيبة هي ضريح الآمال والرغبات كلها، وثبات الظاهري لما فيها من أشياء هو الذي يدخل الطمأنينة إلى نفس ويني. صحيح أنها طمأنينة زائفة، ولكنها طمأنينة على كل حال، طالما أنها تنتظر اللحظة المحتومة، اللحظة التي ينتظرها كل إنسان عندما يغطيه الرمل ويواريه التراب. إن أيها التراب، يا آلة الإطفاء العتيقة. إن ويني تعرف مصيرها المحتوم، ولكنها لا تقوى على عمل أي شيء بإزاء هذا المصير، أو هذا الموت الذي يزحف نحوها ببطء ولكن بثبات. لهذا نراها تنغمس في أشياء الحياة العادية، تلهو بها وتعبث، ونسمعها تقول أي كلام تطمئن بها نفسها أو تخدع به نفسها، وكأنها لا تعي ما يحدث، أو ما يحدث لا يعنيها. الزمن يترك بصمات أصابعه على نظرها وأسنانها وذاكرتها، وهج النور يخبو وتراب الأرض يزحف. لا شيء دائم، لا شيء ثابت، كل شيء يتغير، وكل شيء إلى زوال. وبهذا الإيقاع السيمفوني الحزين ينتهي الفصل الأول، وهو أطول الفصلين. إنه عبارة عن مونولوج طويل مروع بجماله ومأساته معا، يبدأ وينتهي متقطعا، قصير العبارات، فجائي الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، لأن الكاتب يعمد إلى استثارة الذكرى واستنزاف ما في طبقات الوعي السفلى. والقصة فيه لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها أو تتحرك في خطوط متوازية. ومن بدئه حتى الختام نسمع بين كل حين وآخر صوت ويلي المسكين، كأنه نوح على الحياة وهي تذوي، وكأنه الصوت الذي يتناهى إلى الأسماع من وراء القبر. ويرفع ستار الفصل الثاني عن ويني مدفونة إلى رقبتها، قبعتها فوق رأسها وعينها مغمضتان، أما رأسها الذي لم يعد في إمكانها أن تديره، والذي لا هو بالمحن ولا هو بالمرفوع، فيرى شاخصا إلى الأمام دون أن يبدي حراكا. وأما حركات عينها فهي التي تنقل التعبير. ورغم هذا كله نسمعها تبدأ كلامها عندما يدق الجرس، وهي تقول: سلاما أيها النور المقدس، وكأنما تريد أن تقول إن الحياة تستحق أن تعاش حتى ولو كان الإنسان مدفونا إلى رقبته، لأنه إن فقد القدرة على التعبير بالحركة فهو قادر على التعبير بالنظرة، وحتى إن فقد هذه الأخيرة فإنه قادر على التعبير بالكلمة، الكلمة التي كانت في البدء والتي ينبغي أن تكون في الآخر. وهكذا نسمع ويني تتحدث وتثرثر وتقول أي كلام تلوك فيه الذكريات وتكتر فيه أيامها السعيدة، ولكننا نستطيع أن نستمع خلف ثرثرتها إلى كلام له معنى وفيه دلالة، كلام لا تقوله ويني ولا نسمعه على لسانها ولا نراه في حركات عينيها، وإنما يدركه الإنسان في أعماق ذاته بطريقة مباشرة، وكأنه ينبع من داخله بدلا من أن يتلقاه من الخارج، وكأنه قد أصبح في مكان ويني ينتظر الموت. وقرب نهاية هذا الفصل يظهر ويلي مرتديا كامل ملابسه، زاحفا على أطرافه الأربعة، محاولا أن يتسلق الربوة ليلمس وجه ويني، فتقول له وفي صوتها تهدج: كان ذلك منذ وقت مضى عندما كنت قادرة على أن أعطيك يدي. وهناك يسقط ويلي بقوة ويرتمي على الأرض ويقول: وين؟ قالها بصوت متحشرج، وبعدها سكت عن الكلام، وترد عليه ويني وفي صوتها فرحة: وين؟ إن هذا اليوم ليوم سعيد، سيكون هذا اليوم يوما سعيدا هو الآخر. ثم تبدأ ويني في ترديد أغنيتها التي كانت تتهيأ لها من أول المسرحية، وكأنما تغلبت قوة العاطفة على الموت ذاته، فجاءت أغنية ويني رمزا حيا لانتصار الإنسان. نعم، فالكائن البشري يختلف عن الكائن الحشري اختلافا جوهريا. ويني تختلف عن النملة التي شاهدتها تجري أمامها على خشبة المسرح، لأن النملة تموت دون أن تدري من أمرها شيئا. أما الإنسان فإنه يموت ويعلم أنه يموت، بل يموت ويقدر على أن يتصور الموت، بل ويقدر حتى على أن يحيا. فالإنسان هو أشرف ما في الكون، ولكن الذي ينير حقيقته ليس هو الكون، لأن الكون أبكم أعمى لا ينطق ولا يبين ولا يدري من أمره شيئا، وإنما يجد الإنسان في داخل نفسه ما يضيء له حقيقة نفسه. وتلك هي خلاصة فلسفة بيكيت التي يدين بها لإمام الوجودية المسيحية باسكال. فعند الأخير أن الإنسان وإن يكن نبتا ضعيفا إلا أنه نبت مفكر، وأن الكون إن أهلك الإنسان فإن الإنسان يكون أشرف ممن يهلكه، لأن الإنسان يعلم أنه يموت، أما الكون فإنه لا يدري ماذا يفعل. وهكذا يبرز وراء مسرحية الأيام السعيدة سؤال كبير يتعلق بأصل الإنسان ومصيره، وهو السؤال الذي تحاول ويني الإجابة عليه لا بطريقة عقلية بل بطريقة لا عقلية، بالرجوع رمزا إلى رحم الأم، لأن دفنها بأعمق معانيه يمثل رجوعا حقيقيا إلى ظلمة الرحم، تماما كما كان اختفاء أوديب النهائي في قاع صخرة في العالم السفلي يمثل تعبيرا عن نفس الرغبة المتجهة إلى داخل الرحم إلى الأرض الأم. ولا تنتهي المسرحية بإسدال استطار، ذلك لأن ويني عندما تنهض من تحت الربوة لترد على تحية الجمهور إنما تؤكد فكرة العود الأبدي التي قال بها نيتشه، أو فكرة البعث الذي تنتصر به على الموت وتعود به إلى الحياة. فالحب أقوى من الموت وأقوى من الاثنين الإنسان. الأيام السعيدة، مسرحية للكاتب الطليعي صامويل بيكيت، ترجمها للإذاعة جلال العشري، ويخرجها وهبة أبو السعود. الفصل الأول: بساط من العشب المقطوع ينمو وسط ربوة قليلة الارتفاع، ومنحدرات رقيقة تتهادى إلى الأمام وعلى كلا جانبي المسرح. في الخلف منحدر يتجه بموازاة خشبة المسرح. المنظر يجمع بين منتهى البساطة ومنتهى التناسق. ضوء متوهج على الستار الخلفي للمسرح يمتد ضوء على مدى البصر، يمثل سهلاً منبسطاً وسماء تترامى لتلتقي به على امتداد المسافة. ترى ويني مدفونة إلى ما فوق خصرها في وسط الربوة تماماً، وهي في حوالي 50 من عمرها، محافظة على نفسها خير محافظة، وأميل إلى أن تكون شقراء، وهي بدينة عارية الذراعين والكتفين، ترتدي صدرة قصيرة فوق صدر ضخم كبير، تضع حول عنقها عقدا من اللؤلؤ. ترى وهي نائمة وذراعها ممددتان أمامها على الأرض، ورأسها مدلات فوق ذراعيها. إلى جوارها على الأرض من ناحية اليسار حقيبة سوداء واسعة من النوع الذي يستخدم في مختلف أنواع الشراء. على يمينها شمسية مطوية ملقاة يبزغ من غمدها طرف المقبض. على يمينها من ناحية المؤخرة يرقد ويلي نائما على الأرض مختفيا وراء الربوة. تستيقظ، ترفع رأسها، ترنو ببصرها إلى الأمام، تعتدل في جلستها، تبسط كفيها على الأرض، تلقي برأسها إلى الوراء، تحدق ببصرها في السمت. يوم إلهي آخر. تضم يديها أمام صدرها، تغمض عينيها. من أجل يسوع المسيح، آمين. تفتح عينيها، تفرج يديها، تضعها على الربوة. مرة ثانية تضم يديها أمام صدرها، تغمض عينيها. عالم بلا نهاية، آمين. تفتح عينيها، تفرج يديها، تضعها على الربوة. ابدأي يا ويني، ابدأي يومك يا ويني. تلتفت نحو الحقيبة، تقلب في داخلها دون أن تحركها من مكانها، تخرج منها فرشاة الأسنان، تقلب ثانية، تخرج أنبوبة مسطحة من معجون الأسنان، تلتفت إلى الأمام، تفتح غطاء الأنبوبة، تضع الغطاء على الأرض، تبرز كمية صغيرة من المعجون على الفرشاة، تمسك الأنبوبة بإحدى يديها، تنظف أسنانها باليد الأخرى، تلتفت إلى جانبها ثم على يمينها إلى الوراء، تقع عيناها على ويلي. تلتفت إلى الأمام، تضع الفرشاة على الأرض. مسكين يا ويلي. تتفحص الأنبوبة، إنها تفرغ. تبحث عن الغطاء، لا بأس، تجده، لا يمكن مساعدته. تقفل الغطاء، مجرد واحد من تلك الأشياء القديمة. تضع الأنبوبة على الأرض، شيء آخر من تلك الأشياء القديمة. تلتفت نحو الحقيبة، حقا لا يمكن أن يشفى. تقلب في داخل الحقيبة، تخرج مرآة صغيرة، تلتفت إلى الأمام. طيب، مسكين يا عزيزي ولي. تفحص أسنانها الأمامية العليا. يا مولاي الكريم. تسحب شفتها العليا لتعاين اللثة. يا إلهي الكريم. تسحب جانبا من الفم، لا بأس، ليس أسوأ. تكف عن المعاناة، ليس أفضل ولا أسوأ، وليس هناك تغيير. تمسح بأصابعها على العشب، ولا ألم. تبحث عن فرشاة الأسنان، أي شيء صعب. ترفعها، وإنه لشيء عظيم. تتفحص مقبضها، ليس كمثله شيء. تتفحص المقبض وتقف، نقي. ماذا؟ ما؟ تضع الفرشاة على الأرض. طيب. تلتفت نحو الحقيبة، مسكين يا ولي. تفتش في الحقيبة، ليس هناك طعم لأي شيء. تخرج النظارة وهي في الكيس، ولا جدوى في الحياة. تأخذ النظارة من الكيس، مسكين يا عزيزي ولي. تضع الكيس على الأرض، نم إلى الأبد. تفتح النظارة. إنها نعمة مدهشة. تلبسها. لا يمسها شيء بسوء. تبحث عن فرشاة الأسنان. في رأيي. ترفعها. وكثيرا ما قلت هذا. تتفحص مقبضها. أتمنى لو كانت عندي. تتفحص المقبض وتقرأ. أصلي نقي. ماذا؟ تضع الفرشاة على الأرض. عمي هو الآخر. تخلع النظارة. لا بأس. تضع النظارة على الأرض. رأيت بما فيه الكفاية. تتحسس داخل الصدرة باحثة عن المنديل. أظن. تخرج منديلا مطويا. والآن ما هذه الخطوط العجيبة؟ تمسح إحدى عينيها. الويل الويل لي إذ أرى ما أرى. تبحث عن النظارة. طيب. ترفعها. لا ينبغي علي أن أفتقدها. تبدأ في تلميعها. تتنفس على العدستين. أم ينبغي علي؟ تلمع. النور المقدس. تلمع. ينبلج من عتمة الظلام. تلمع. وهج النور الجهنمي. تتوقف عن التلميع. ترفع وجهها إلى السماء. تجعل رأسها بمحاذاة الظهر. تلتفت إلى الأمام. تواصل التلميع. نعمة مدهشة. تتوقف عن التلميع. أتمنى لو كانت عندي. تطوي المنديل. لا بأس. تعيد المنديل إلى الصدر. لا أستطيع أن أشكو. تبحث عن النظارة. لا لا. ترفعها. ولا يصح أن أشكو. تمسكها إلى أعلى. تنظر من خلال العدسة. يجب علي أن أكون شاكرة كل الشكر. لا ألم. تلبسها. أي شيء صعب. تبحث عن فرشاة الأسنان. وإنه لشيء عجيب. ترفعها. ليس كمثله شيء. تتفحص مقبضها. صداع خفيف في بعض الأحيان. تتفحص المقبض وتقرأ. مضمون. أصلي نقي. ماذا؟ أصلي نقي. تأخذ المنديل من الصدر. طيب. تفض طيات المنديل. صداع نصفي خفيف يحدث من حين لآخر. تبدأ في مسح مقبض الفرشاة. يجي. تمسح. ويروح. تمسح بطريقة آلية. طيب. تمسح. رحمات كثيرة. رحمات واسعة. تتوقف عن المسح. ربما لم تكن الصلوات بذات أهمية على الإطلاق. الشيء الأول. الشيء الأخير. تخفض رأسها. تواصل المسح. ترفع رأسها. تمسح عينيها. تطوي المنديل. تعيده إلى الصدرة. تتفحص مقبض الفرشاة وتقرأ. مضمون كل الضمان. أصلي نقي. تنظر بإمعان. أصلي نقي. تخلع النظارة. تضعها هي والفرشاة على الأرض. ترمي ببصرها إلى الأمام. أشياء بالية وعيون بالية من حولك يا ويني. تجيل النظر فيما حولها. يقع بصرها على الشمسية. تتأملها. ترفعها. يبرز من غمدها مقبض يبعث طوله على الدهشة. تقبض على طرف الشمسية بيدها اليمنى. ويلي. نعمة مدهشة. تخزه بطرف الشمسية. أتمنى لو كانت عندي. تخزه ثانية. تنزلق الشمسية من قبضتها. تسقط وراء الربوة. تعيدها إليه يد ويلي التي لا ترى. أشكرك يا عزيزي. تنقل الشمسية إلى يدها اليسرى. تلتفت إلى الأمام. تتفحص راحة يدها اليمنى. تتفحص راحة يدها اليسرى. لا بأس. ليست أسوأ. ترفع رأسها. ليست أفضل ولا أسوأ. وليس هناك تغيير ولا ألم. أرجوك يا عزيزي لا تغب عني الآن مرة ثانية، فربما احتجت إليك. لا تسرع، لا تسرع، كل ما هناك ألا تزوغ مني مرة ثانية. تلتفت إلى الأمام، تضع الشمسية على الأرض، تتفحص كلتا راحتيها، تمسح بهما على العشب. ربما كان ظل الشك هو نفسه بالضبط. تلتفت نحو الحقيبة، تفتش فيها، تخرج منها مسدسا، ترفعه إلى أعلى، تقبله، تعيده، تفتش، تخرج زجاجة من الدواء الأحمر تكاد تكون فارغة. تلتفت إلى الأمام، تبحث عن النظارة، تلبسها، تقرأ العلامة المميزة: ضياع النفوس، فقدان الحماسة، نقصان الشهية، الأطفال، الأولاد، البالغون، المستويات الستة، ملعقة كبيرة يوميا. ترفع رأسها. الأسلوب القديم. تخفض رأسها. يوميا قبل وبعد الأكل في لمح البصر. تحسن. تخلع النظارة، تضعها على الأرض، ترفع الزجاجة بطول ذراعها لترى منسوب الدواء، تفتح الغطاء، تجرع الزجاجة عن آخرها، تقذف بالغطاء والزجاجة في اتجاهه. هذا أفضل. تلتفت نحو الحقيبة، تفتش فيها، تخرج منها إصبع شفاه. إنه يفرغ. تبحث عن النظارة، لا بأس. تلبسها، لا يصح أن أشكو. تبحث عن المرآة وترفعها. هذا الخط العجيب. تدهن الشفاه. شيء دائم الكرب. تبدو من الخلف قمة رأس ولي الصلعاء، تنضح بالدم، يشب لينظر من فوق المنحدر. تدفع وين نظارتها، تظهر يده وبها منديل ينشره فوق رأسه، يختفي. تظهر اليد وبها قبعة على شكل قارب عليها شريط النادي، يثبتها فوق رأسه. ارتدي سراويلك يا عزيزي قبل أن تصاب بالاحتراق. لا؟ فهمت، لا يزال عندك شيء باق من هذا القماش. أحبكه حكا جيدا يا عزيزي. آخر في الوقت الحاضر. تلتفت إلى الأمام، تحدق فيما أمامها. سيكون هذا اليوم يوما سعيدا هو الآخر. تشد النظارة إلى أسفل، تواصل دهن الشفاه. يفتح ولي الجريدة بحيث لا ترى يداه، تظهر سطوح صفحات صفر على كلا جانبي رأسه. تفرغ ويني من دهن الشفاه، تعينها في المرآة التي تبعدها عنها قليلا. يقلب ويلي الصفحة، تضع ويني إصبع الشفاه والمرآة على الأرض. تلتفت نحو الحقيبة، يقلب ويلي الصفحة، تفتش ويني في الحقيبة، تخرج منها قبعة صغيرة مزينة ليست لها حافة وبها ريش متموج. تلتفت إلى الأمام، تصلح من شأن القبعة تجاه رأسها. صاحب النيافة، الأب الجليل الموقر، الدكتور كارلوس هانتر، مات في إحدى السفن. ترنو ببصرها إلى الأمام والقبعة في يدها. شارلي هانتر. إنني أغمض عيني. تخلع النظارة، تمسك القبعة بإحدى يديها والنظارة باليد الأخرى يقلب للصفحة. وأنا جالسة على ركبتيه للمرة الثانية في الحديقة الخلفية في بورو جرين تحت الحصان المصنوع من خشب الزان. تفتح عينيها، تلبس النظارة، تلعب بالقبعة. يا لها من ذكريات سعيدة. ترفعها تجاه رأسها. كان متفتحا لشباب النشيط. ترفع القبعة تجاه رأسها، تخلع النظارة، ترنو ببصرها إلى الأمام. حفلتي الراقصة الأولى، حفلتي الراقصة الثانية. تغمض عينيها. قبلتي الأولى. يقلب للصفحة، تفتح ويني عينيها. إن مستر جونسون أو جونستون، أو ربما كان من الواجب علي أن أقول جونستون، له شارب كثيف جدا، ضخم جدا، وكثيرا ما يطيبه بالزنجبيل في داخل صندوق العدة، ولو أني لا أستطيع أن أتصورها. ونحن لم يكن عندنا صندوق عدة، وأغلب الظن أنه لم يكن عنده صندوق عدة. تغمض عينيها. إنني أرى أكوام الأوعية وعقد الألياف والظلال الغائرة بين ألواح العوارض. تفتح عينيها، تلبس النظارة، ترفع القبعة تجاه رأسها. كان في حاجة إلى غلام ذكي. تلبس ويني القبعة، تبحث عن المرآة. يقلب ويني الصفحة، ترفع ويني المرآة، تعاين القبعة، تضع المرآة على الأرض، تلتفت نحو الحقيبة، تختفي الجريدة. تفتش ويني في الحقيبة، تخرج منها منظارا مكبرة، تلتفت إلى الأمام، تبحث عن فرشاة الأسنان، تعود الجريدة إلى الظهور، تطوى، تبدأ الجريدة في التهوية على وجه ويلي بحيث لا يمكن رؤية يده. ترفع ويني فرشاة الأسنان، تتفحص المقبض من خلال المنظار. مضمون كل الضمان، أصلي نقي. تضع ويني المنظار والفرشاة على الأرض، تأخذ المنديل من الصدرة، تخلع النظارة وتلمعها، تلبسها، تبحث عن المنظار على الأرض، تبحث عن الفرشاة، ترفعها وتمسح المقبض، تضعها على الأرض، تعيد المنديل إلى الصدرة، تبحث عن المنظار، ترفعه، تبحث عن الفرشاة، ترفعها، تتفحص المقبض من خلال المنظار. مضمون كل الضمان، أصلي نقي. وبر الحلوف. تضع ويني المنظار والفرشاة على الأرض، تختفي الجريدة، تخلع ويني النظارة، تضعها على الأرض، ترنو ببصرها إلى الأمام. وبر الحلوف، هذا ما أراه غاية في الروعة. ليس من الأيام التي تمر بسلام حتى نتكلم بالأسلوب القديم. إنه ليوم شاق لا يضيف شيئا أو بعض الشيء إلى معلومات الإنسان مهما كانت تافهة. أقصد الإضافة، فإنها تهيئ الإنسان لتلقي الآلام. تعود يد ويلي إلى الظهور، بها تذكرة بريد، يفحصها، ينظر فيها بإمعان. وإذا لم يكن في الإمكان احتمال المزيد من الآلام لسبب من الأسباب الغريبة، فلماذا إذن أغمض عيني؟ تغمض عينيها وأنتظر حتى يجيء اليوم. تفتحها حتى يجيء اليوم السعيد، اليوم الذي يذوي فيه الجسد تحت درجات كثيرة من الحرارة، ويمضي فيه على أفول القمر مئات عديدة من الساعات. هذا ما أراه غاية في الراحة عندما أفقد قلبي وأغار من الوحش الكاسر. تلتفت نحو ويلي. أتمنى أن تفهم. ترى تذكرة البريد تنحني إلى أسفل. ما هذا الذي معك يا ويلي؟ هل يمكنني أن أراه؟ تمد يدها إليه، يسلمها ويلي التذكرة. تلتفت ويني إلى الأمام، تفحص التذكرة. يا للسماوات، ما الذي ينوون عمله؟ تبحث عن النظارة، تلبسها، تفحص التذكرة. لا شيء أكثر من أنها قذارة أصلية خالصة. تتفحص التذكرة. تجعل أي إنسان نظيف العقل يشعر بالغثيان. أوه. تضيق بأصابع ولي. تبحث عن المنظار، ترفعه، تتفحص التذكرة من خلاله. هذا المخلوق القابع ورائي، ما الذي يظن أنه يفعله؟ لا شيء في الحقيقة. أوف. تضيق بأصابع ولي، تضع المنظار على الأرض، تأخذ حافة التذكرة بين سبابتها اليمنى وإصبع الإبهام، تضع أنفها بين سبابتها اليسرى وإصبع الإبهام. ياه، خذها بعيدا عني. تختفي ذراع ولي، تعود يده فتظهر حاملة التذكرة. تخلع ولي النظارة، تضعها على الأرض، تحدق ببصرها فيما أمامها. يستمر ويلي في تذوق التذكرة وهو يغير من وضع الزوايا والمسافة بالنسبة إلى عينيه. وبر الحلوف، ما هو الحلوف بالضبط؟ أنا أعرف الخنزير بالطبع، ولكن الحلوف؟ لا بأس، مهما كان الأمر فهذا ما أقوله دائما، إنه سيعود، وهذا ما أراه غاية في الروعة. كل شيء يعود، كل شيء. لا، ليس كل شيء. لا ليس الكل، وإنما الجزء. لنطفو على سطح يوم جميل بعيدا عن القبة الزرقاء، فهذا ما أراه غاية في الروعة. تلتفت نحو الحقيبة، تختفي اليد والتذكرة. تحاول أن تفتش في الحقيبة. تمسك عن الحركة. لا. تلتفت إلى الأمام. لا لا، برفق يا ويني. ترنو ببصرها إلى الأمام. تظهر يد ولي، تخلع القبعة، تختفي اليد والقبعة. وماذا بعد؟ تعود يد ولي إلى الظهور، تأخذ المنديل من فوق رأسه، تختفي اليد والمنديل. ولي، ما هذا التبابي؟ ما هذا التعب؟ تلتفت لتنظر إليه، يعود رأسه إلى الظهور، لا ترى يداه. تلتفت لتنظر إليه، تعود يده إلى الظهور، بها المنديل، تنشر المنديل على رأسه، تختفي اليد، ثم تعود إلى الظهور وبها القبعة. تثبت القبعة على رأسه بزاوية مائلة وتختفي. كان يجب علي أن أتركك تغط في النوم؟ تلتفت إلى الأمام، تأخذ في اختلاع العشب بصورة متقطعة، تحرك رأسها إلى أعلى وإلى أسفل بقصد تنشيط العملية. أجل، لو أنني فحسب كنت قادرة على تحمل الوحدة، أعني أن أثرثر بعيدا دون أن يسمعني أحد. لا لكي أمدح نفسي كما تسمعني كثيرا يا ولي، لا معاذ الله، ربما كان ذلك في الأيام التي لم تسمع فيها شيئا، بل وربما أيضا في الأيام التي كنت ترد فيها علي. وعلى ذلك ربما استطعت أن أقول في كل الأوقات حتى عندما لا ترد علي. وربما لا تكون قد سمعت شيئا. أظنك الآن قد سمعت شيئا من هذا، فأنا لا أتكلم إلى نفسي فقط، وهذا في عالم التيه شيء لم أقوى على عمله أبدا ولا لأي فترة من الوقت. هذا ما يساعدني على الاستمرار في هذا الكلام. على أنك لو كنت تموت، ها؟ أو تتكلم بالأسلوب القديم، أو ترحل بعيدا عني وتتركني، حينئذ ماذا كنت أفعل؟ أو ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ طوال اليوم كله أقصد بين الجرس الذي يدق إذانا بالاستيقاظ والجرس الذي يدق إذانا بالنوم، لا شيء أكثر من أن أحدق فيما أمامي وشفتاي مضمومتان. تضم شفتيها تتوقف عن اختلاع العشب، ولا كلمة أخرى طوال الوقت الذي أستنشق فيه نفسي، ولا شيء يقطع صمت هذا المكان. اللهم إلا تنهيدة بين حين وآخر، بين كل حين وآخر أخذها بقدر الإمكان وأنا أنظر في المرآة، أو نوبة قصيرة من الضحك. هل قدر علي أن أرى المجون القديم مرة أخرى؟ كف شعري، هل تراني نظفت شعري ومشطته؟ ربما أكون قد فعلت، إنني أعمل هذا بالطبع، وكل إنسان مهما كان صغيرا يستطيع أن يعمل هذا. الإنسان يعمل هذا كله، إنه في مقدور كل إنسان، إنه مجرد فعل إنساني، طبيعة إنسانية. تتفحص الربوة، تنظر إلى أعلى، ضعف بشري. تواصل تفحص الربوة فتنظر إلى أعلى، ضعف طبيعي. لا أرى أي مشط ولا أي فرشاة شعر. تنظر إلى أعلى، تلتفت نحو الحقيبة. المشط هنا. تلتفت إلى الأمام، تفتش في الحقيبة. الفرشاة هنا. تلتفت إلى الأمام، ربما أعدتها مرة ثانية بعد الاستعمال، ولكنني في العادة لا أعيد الأشياء بعد استعمالها، وإنما أتركها حولي وأعيدها كلها معا في آخر النهار. عدنا إلى الكلام بالأسلوب القديم. الأسلوب القديم الحلو. والآن يبدو لي أنني أتذكر. لا بأس، فماذا يهم؟ هذا ما أقوله دائما. سوف أنظفه وأمشطه فيما بعد، هذا كل ما في الأمر، فأنا بوضوح وبساطة عندي الكل. كلهم أم كلها؟ هل أنظفها وأمشطها؟ الكلمات الصوتية غير واضحة بعض الشيء. تلتفت قليلا نحو ويلي. ماذا تراك تقول يا ويلي؟ تلتفت إليه أزيد قليلا. ماذا تراك تقول يا ويلي؟ تتكلم عن شعرات رأسك كلها أم كلهم؟ أقصد الشعرات التي على رأسك، كلهم أم كلها؟ كلها. تلتفت إلى الأمام. أنت تنوي الكلام معي اليوم؟ سيكون هذا اليوم يوما سعيدا. يوم سعيد آخر. لا بأس، فيما كنت أفكر؟ في شعري، أجل، فيما بعد سأكون شاكرة له فيما بعد. أنا عندي، ترفع يديها إلى القبعة. نعم، فوق قبعتي فوق. تخفض يديها. لا أستطيع أن أخلعها الآن. هناك أوقات لا يستطيع الإنسان فيها أن يخلع قبعته، إلا إذا كانت حياة الإنسان موضع رهان. أوقات لا يستطيع الإنسان فيها أن يلبسها، وأوقات لا يستطيع الإنسان فيها أن يخلعها. ما أكثر ما قلت، البسي قبعتك الآن يا ويني، فليس هناك شيء آخر بالنسبة لها. اخلعي قبعتك الآن يا ويني كما لو كنت فتاة طيبة، لأن هذا يجعل منك فتاة طيبة. ولكني لم أكن أفعل شيئا، أو لم أكن أستطيع أن أفعل شيئا. ترفع يدها، تخرج من تحت القبعة خصلة من الشعر، تسحبها تجاه عينيها، تتركها تعود إلى ما تحت القبعة، تنزل يدها. قلت عنها إنها ذهبية في ذلك اليوم الذي رحل فيه آخر ضيف. ترفع يدها إلى خصلتك الذهبية، فربما لا يمكن أبدا، فربما لا يمكن أبدا. تخفض يدها، تخفض رأسها. في ذلك اليوم. أي يوم؟ ترفع رأسها. أي وقت؟ الكلمات تضيع مني، بل وحتى هناك أوقات تضيع فيها الكلمات. تلتفت قليلا نحو ويلي. أليس الأمر كذلك يا ويلي؟ تلتفت إليه أزيد قليلا. أليس الأمر كذلك يا ويلي، أنه حتى الكلمات تضيع في بعض الأوقات؟ تلتفت إلى الأمام. ماذا يجب على الإنسان أن يعمل حينئذ حتى تعود الكلمات؟ أنظف الشعر وأمشطه إذا لم يكن ذلك قد حدث، أو إذا كان في الأمر شك. أقلم الأظافر إذا كانت في حاجة إلى التقليم، فهذه الأشياء تساعد الإنسان. هذا ما أقصده، هذا كل ما أقصده، هذا ما أراه غاية في الروعة، فليس هذا يوما يمر بسلام. عدنا إلى الكلام بالأسلوب القديم. دون أن يكون هناك شيء من البركة، يسقط ويلي فيما وراء الربوة، تختفي رأسه. تلتفت ويني صوب ما حدث. يا له من خداع. اذهب إلى بحرك الآن يا ويلي، لقد استعرضت نفسك بما فيه الكفاية. افعل كما أقول يا ويلي، لا تفقد مستلقيا هناك في هذه الشمس الموقدة، عد إلى بحرك. هيا اذهب الآن يا ويلي. يشرع ويلي في الاختفاء، يزحف ناحية اليسار متجها إلى البحر. هذا هو الإنسان، تتابع تحركه بعينيها. لا تبدأ برأسك أيها الغبي، وإلا كيف تستطيع أن تستدير؟ هكذا يكون الحال، استدر جهة اليمين، والآن عد إلى الداخل. أعرف أن الأمر ليس سهلا يا عزيزي، الزحف إلى الوراء، ولكنه يعود بالفائدة في آخر الأمر. تركت وراءك ما يخصك من البازلين. الغطاء. تراقبه وهو يزحف راجعا إلى الجحر. قلت لك لا تبدأ برأسك، اتجه أكثر إلى اليمين. قلت لك إلى اليمين، دع مؤخرتك إلى أسفل، ألا تستطيع؟ والآن هناك. هل تستطيع أن تسمعني؟ أتوسل إليك يا ولي، مجرد أن تقول نعم أو لا، هل تستطيع أن تسمعني؟ مجرد أن تقول نعم أو لا تقول شيئا. نعم. والآن؟ نعم. والآن؟ نعم. والآن؟ والآن؟ نعم. لم يعد هناك خوف من حرارة الشمس، هل سمعت هذا؟ نعم. ماذا؟ ماذا؟ لم يعد هناك خوف. لم يعد هناك ماذا؟ لم يعد هناك خوف من ماذا؟ لم يعد هناك خوف. باركك الله يا ولي، إنني أقدر طيبتك وأعرف ماذا تكلفك من الجهد. والآن يمكنك أن تسترخي، فلن أعود إلى إزعاجك، اللهم إلا إذا اضطررت إلى ذلك، أعني إلا إذا أشرفت مواردي على النفاذ، وهو أمر بعيد الاحتمال. كل ما أريده هو أن تعرف أنك نظرياً تستطيع أن تستمع إلي، أما في الواقع فأنت لست كل ما أحتاج إليه. كل ما أريده هو أن أشعر بك هناك على مدى السمع والإدراك، وأنت تنبض بالحياة، فلا أقول شيئاً لا أكون راغبة في أن تسمعه، أو يكون مدعاة لأن يسبب لك الآلام، ولا أكون مجرد ثرثارة أهزي بكلام فارغ عن الثقة كما لو كانت مسألة غير معروفة. والشيء ما يثير في نفسي بشأنها القلق والاضطراب. حيرة. تشير إلى قلبها. حيرة. هنا في جميع الأنحاء. تبعد يدها. أوه، لا شك أنه سيأتي الوقت الذي ينبغي علي فيه قبل أن أتفوه بكلمة أن أتأكد من أنك سمعت الكلمة التي سبقتها، وحينئذ لا يكون ثمة شك في أن تأتي كلمة أخرى في وقت آخر ينبغي علي فيه أن أتعلم كيف أتحدث إلى نفسي بشيء لم أقدر أبدا على احتماله، مثل ما أحتمل التيه في هذا الكلام الفارغ، أو أن أحدق فيما أمامي وشفتاي مضمومتان. تضم شفتيها. طوال اليوم كله. لا لا لا، الحقيبة هناك بطبيعة الحال. تلتفت نحوها. ستكون الحقيبة هناك دائما. تلتفت إلى الأمام. نعم، هذا فيما أظن. حتى ولو رحلت يا ولي. تلتفت نحوه قليلا. أنت راحل يا ولي، أليس كذلك؟ سترحل عما قريب يا ولي، أليس كذلك؟ ولي، وعلى هذا نقلت قشك؟ هذا شيء معقول، ولابد لي أن أقول إنك تبدو في حالة استجمام، وذقنك فوق يديك، وعيناك الزرقاوان الباليتان كأنهما فنجانان في عتمة الظلام. إني أتعجب إن كنت تستطيع أن تراني من هناك. إني ما زلت أتعجب. لا؟ تلتفت إلى الأمام. أعرف أنه إذا اجتمع اثنان معا فإن الأمور لا تسير على ما يرام. في هذا الطريق. ذلك لأن الواحد يرى الآخر والآخر يرى الواحد. ولقد علمتني الحياة أن أيضا، نعم، الحياة فيما أظن، فليست هناك كلمة أخرى. تلتفت نحوه قليلا. هل تظن أنك تستطيع أن تراني من حيث أنت إذا رفعت عينك في اتجاهي؟ تلتفت نحوه أزيد قليلا. ارفع عينيك إلي يا ويلي وقل لي إن كنت تستطيع أن تراني. افعل ذلك من أجلي وسأميل إلى الوراء بقدر ما أستطيع. ها ها. لا لا يهمك أبدا؟ تلتفت إلى الأمام. الأرض اليوم شديدة الصلابة، ألا تسمح لي بأن أضع عليها جسمي؟ لا أثق بهذا. الحرارة الوفيرة شيء يمكن احتماله. تلمس الأرض وتربت عليها. الأشياء كلها تتمدد، بعضها أكثر من بعض الآخر وبعضها أقل. أستطيع أن أتخيل جيدا ما الذي يدور بخلدك، فليس يكفي أن تظل منصتا إلى المرأة، وعلي الآن أن أنظر إليها جيدا. حسن، إنها معقولة جدا، أكثر معقولية. لا يبدو الإنسان كأنه يلقي قدرا كبيرا من الأسئلة، والواقع أن ذلك سيكون أمرا عسيرا في بعض الأوقات، أن نلقي قليلا من الأسئلة على مخلوق رفيق، وأن نضع هذه الأسئلة برفق ولين، على أنك في الواقع حين تفكر فيها وتنظر في داخل قلبك لترى الشخص الآخر وما يحتاج إليه. السلام، أن يترك في سلام، لعل القمر حينئذ طوال هذا الوقت وأنا أناجي القمر. أقول، ما الذي سمعناه؟ تميل برأسها على الأرض. تشبه نوعا من أنواع الحياة. تبحث عن النظارة، تلبسها، تميل أكثر. نملة ويلي، نملة، نملة على قيد الحياة. تقبض على المنظار المكبر، تميل على الأرض ثانية، تفحص من خلال المنظار. أين ذهبت؟ تتابع تحركها من خلال العشب. لها في ذراعيها ما يشبه الكرة البيضاء الصغيرة. تتابع تحركها، تتوقف يدها. ذهبت إلى الداخل. تعتدل في جلستها، تضع المنظار على الأرض، تخلع النظارة، ترنو ببصرها إلى الأمام والنظارة في يدها. تشبه الكرة البيضاء الصغيرة. تضع النظارة على الأرض. بيض. ها؟ ماذا؟ بيض، نمل. ماذا؟ نمل. تضع النظارة على الأرض، ترنو ببصرها إلى الأمام. يا إلهي، كم هو رائع على أي حال أن أسمعك تضحك ثانية يا ويلي. كنت مقتنعة بأنني لن أعود أبدا وبأنك لن تعود أبدا. أظن أن بعض الناس سيقولون عنا إننا تافهون وغير محترمين، ولكنني أشك في هذا. كيف يستطيع الإنسان أن يمجد الإله العلي القدير تمجيدا أفضل من أن يضحك معه لدعاباته الصغيرة وخاصة أشد الناس فقرا. أظن أنك تؤيدني في ذلك يا ويلي، أم أننا كنا نضحك لشيئين يختلف أحدهما عن الآخر تمام الاختلاف؟ لا بأس، ماذا يهم، هذا ما أقوله دائما. وما دام الإنسان، أنت تعرف ما هذا الخط العجيب، ضحك زائد عن الحد. وهناك شيء ما، شيء ما، ضحك زائد عن الحد وسط أشد المصائب قوة وأكثرها ضراوة. والآن هل كنت في يوم من الأيام جديرة بالحب يا ويلي؟ ها؟ هل كنت جديرة بالحب؟ لا تسيء فهم سؤالي، أنا لا أسألك إن كنت قد أحببتني، فنحن نعرف كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وإنما أسألك إن كنت قد وجدتني جديرة بالحب في فترة من الفترات. ها؟ لا؟ لا تستطيع؟ لا بأس، فأنا أعترف بأنها مسألة محرجة، وأنت قد فعلت أكثر مما في طوقك حتى الآن، وليس عليك في الوقت الحاضر إلا أن تستلقي على ظهرك وتسترخي، وأنا لن أعود إلى إزعاجك، اللهم إلا إذا اضطررت إلى ذلك، وذلك لمجرد أن أعرف أنك لازلت موجودا هناك على مدى السمع والإدراك، فيما يشبه حال الصحو والانتباه، أو فيما يكفي لأن يجعلك غارقا في جنات النعيم. النهار يمر الآن مر الكرام. عدنا إلى الكلام بالأسلوب القديم. ربما لم يحن الوقت بعد لكي أغني أغنيتي، ذلك لأني أرى أن التبكير بالغناء خطأ كبير. تلتفت نحو الحقيبة. الحقيبة هناك بطبيعة الحال، ها هي الحقيبة. تلتفت إلى الأمام. ترى هل يمكنني أن أحصي محتوياتها؟ لا. ترى هل أستطيع أن أجيب إن جاءني شخص طيب وسألني ما كل الذي معك يا ويني في هذه الحقيبة السوداء الكبيرة؟ هل أستطيع أن أجيب عليه إجابة وافية؟ لا، الأعماق بنوع خاص، من يدري ما تنطوي عليه الأعماق من كنوز وما تنطوي عليه من ضروب العزاء. تستدير لتنظر إلى الحقيبة. أجل، هذه هي الحقيبة. تلتفت إلى الأمام. ولكن شيئا ما يقول لي لا ترهق الحقيبة بالعمل يا ويني، انتفعي بها بطبيعة الحال واجعليها في خدمتك دائما أبدا طوال وجودها بجانبك وإلى جوارك، هذا شيء أكيد، ولكن كوني بعيدة النظر. شيء ما يقول لي كوني بعيدة النظر يا ويني، بعيدة النظر إلى الوقت الذي لا بد وأن تضيع فيه الكلمات. تغمض عينيها. تفتح عينيها. ولا ترهق الحقيبة بالعمل. تستدير لتنظر إلى الحقيبة. ربما كانت زلة سريعة لا أكثر ولا أقل. تلتفت إلى الأمام. تغمض عينيها. تمد ذراعها الأيسر. تدخل يدها في الحقيبة. تخرج منها المسدس. أنت مرة ثانية. تفتح عينيها. تصوب المسدس إلى الأمام. تتأمل فيه. تزنه في راحة يدها. لا بد وأنك تظن أن وزن هذا الشيء سوف يهوي بيدي فيما بين النوبات الأخيرة. ولكن لا، إنه لا يفعل شيئا من هذا القبيل. إنه على الدوام في سمو وارتفاع. مثله في ذلك مثل براونينج. براوني تلتفت قليلا نحو ويلي. هل تذكر براوني يا ويلي؟ هل تذكر كيف كنت تبقيني بجانبك لكي أبعده عنك؟ وكنت تقول لي اطرديه بعيدا عني يا ويلي، اطرديه بعيدا عني قبل أن أنجو بنفسي مما أعانيه من تعاسة. تلتفت إلى الأمام. تعاستك أنت. تخاطب المسدس. أظن أنه مما يشعرني بالارتياح أن أعرف أنك موجود هناك، ولكنك تسبب لي التعب والإنهاك. سأتركك في زوايا النسيان. هذا ما أنت وعمله. تضع المسدس إلى يمينها على الأرض. لتبقى هناك فهذا هو مثواك من اليوم فصاعدا. عدنا إلى الكلام بالأسلوب القديم. والآن هل كانت تلك هي قوة الجاذبية يا ويلي؟ لا أظن. أجل، إن شعوري يزداد بأنني لو لم أرفع بهذه الطريقة لكنت ببساطة قد طفوت في داخل القبة الزرقاء، وبقيت إلى أن يجيء يوم من الأيام تميد فيه الأرض وتسمح لي بالذهاب. إن الجذب عظيم إلى أقصى حد. أجل، فهو يحطم كل ما يحيط به من عوائق ويدفع بي إلى الخارج. ألم ينتبك هذا الشعور أبدا يا ويلي؟ الشعور بأن تكون مرفوعا إلى أعلى؟ ألم يحدث في وقت من الأوقات أن كنت عالقا بشيء يا ويلي؟ تلتفت إليه قليلا. ويلي، مرفوعا إلى أعلى؟ نعم يا حبيبي، إلى أعلى في داخل القبة الزرقاء مثل لعاب الشمس. لا، لم يحدث. لا بأس، فإنها قوانين طبيعية، قوانين طبيعية. وأظن أن مثلها مثل كل شيء آخر، في أنها جميعا تتوقف على الكائن الذي كنت أنت إياه. وكل ما أستطيع أن أقوله هو أن هذه القوانين من ناحيتي وبالنسبة إلي ليست ما كانت عليه عندما كنت صغيرة وحمقى. تخفض رأسها. وجميلة، معقولة، محبوبة بصورة من الصور لكي أكون موضع نظر. ترفع رأسها. سامحني يا ويلي، فلا يزال الأسى يباغتني ويتهجم علي. لا بأس، فكم هو رائع على أي حال أن أعرف أنك موجود هناك كما هي العادة، وأنك ربما كنت مستيقظا، وربما كنت على علم بكل هذه الأشياء أو ببعض هذه الأشياء. يا له من يوم سعيد بالنسبة لي، ولسوف يكون يوما سعيدا، سعيدا إلى أقصى حد. لو لم تحل البركة في الأشياء لما كان لشيء أن ينمو. تصور لو أن كل هذه الأشياء بدأت تنمو من جديد. تصور. طيب، رحمات واسعة، لا أستطيع أن أقول شيئا أكثر من هذا في هذه اللحظة. تستدير لتنظر إلى الحقيبة. تلتفت إلى الأمام. لا لا. تنظر إلى الشمسية. أظن أنه ينبغي علي. ترفعها. نعم، أظن أنه ينبغي علي أن أفتح هذا الشيء الآن. تبدأ في فتحها. يظل الإنسان يدخل أشياء ويخرج أشياء خوفا من أن يخرج أشياء قبل الأوان. ويمر النهار مر الكرام، يمر تماما مر الكرام من غير أن يخرج الإنسان فيه شيئا، من غير أن يخرج شيئا على الإطلاق. الشمسية الآن مفتوحة عن آخرها، تستدير ناحية اليمين، تدير الشمسية بكسل واسترخاء هنا وهناك. طيب، ما قلناه أقل من أن يقال، وما عملناه أقل من أن يعمل، ومع هذا فالخوف عظيم، عظيم إلى أقصى حد. فهناك أيام بعينها يجد الإنسان فيها نفسه مهجورا مهملا، ولا تزال الساعة تجري قبل أن يدق جرس النوم، ولا شيء يقال أكثر مما قلناه، ولا شيء يعمل أكثر مما عملناه. ذلك لأن الأيام تمر مر الكرام، أيام بعينها تمر مر الكرام، تمر تماما مر الكرام، ويدق الجرس ولما نقل شيئا أو قليل هو ما قلناه، ولما نعمل شيئا أو قليل هو ما عملناه. ترفع الشمسية، وهذا هو مصدر الخطر. تلتفت إلى الأمام، وما يجعلني أحتاط لهذا الخطر. ترنو ببصرها إلى الأمام، ترفع الشمسية بيدها اليمنى. اعتدت أن أفرز عرقا غزيرا، ومع أن الحرارة شديدة جدا، إلا أن العرق قليل جدا. الطريقة التي يكيف الإنسان بها نفسه هي أن يغير من حالاته وأوضاعه. تنقل الشمسية إلى يدها اليسرى. عملية الرفع تتعب الذراع، ولو أنها لا تتعبه إذا كان الإنسان ماشيا في الطريق، إنها تتعبه فحسب إذا كان جالسا مستريحا. هذه ملاحظة غريبة. أرجو أن تكون قد سمعت ذلك يا ولي، ولشد ما يؤسفني أن أعرف أنك لم تسمع شيئا من ذلك. تأخذ الشمسية بكلتا يديها. كم يرهقني أن أرفعها إلى أعلى دون أن أضعها على الأرض. أسوأ لي أن أرفعها إلى أعلى من أن أضعها على الأرض، ولكني لا أستطيع أن أضعها على الأرض. العقل يقول ضعيها على الأرض يا ويني، فإنها لا تساعدك في شيء. ضعي هذا الشيء على الأرض وخذي شيئا آخر غيره. ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أن أتحرك، لا، إن شيئا ما لا بد وأن يحدث في العالم يشغل حيزا من الفراغ ويحدث نوعا من التغيير. أقول هذا ولكني لا أستطيع أن أعمل شيئا. لو أني أعود إلى الحركة مرة ثانية. ويلي، ساعدني. لا، أصدر لي أمرا بأن أضع هذه الشمسية على الأرض. هيا يا ويلي، وسأطيع أوامرك فورا كما كنت أفعل دائما. هيا أيها الكريم المطاع، أرجوك يا ولي، أستحلفك بالرحمة والحنان. لا، لا تستطيع. حسن، فأنا لا ألومك، لا لأن الكارثة ستحل بي أنا وحدي، أنا التي لا أستطيع أن أتحرك لألقي اللوم على عزيزي ولي لأنه لا يستطيع أن يتكلم، ولكني لحسن الحظ عدت ثانية إلى الكلام. عندي مصباحان، إذا انطفأ أحدهما بدأ الآخر في الاشتعال، وهذا ما أراه غاية في الروعة. أجل، إنها رحمات واسعة. تشتعل النار في الشمسية، تشم وين الرائحة، تنظر إلى أعلى، تلقي بالشمسية إلى يمينها وراء الربوة. أيها التراب، يا آلة الإطفاء العتيقة، تلتفت إلى الأمام. أظن أن هذا قد حدث من قبل، ولو أني لا أستطيع أن أتذكر. هل تستطيع أنت يا ويلي؟ تلتفت نحوه قليلا. هل تستطيع أن تتذكر ما قد حدث من قبل؟ هل تعرف ما الذي حدث يا ويلي؟ هل غبت عني مرة ثانية؟ أنا لا أسألك إن كنت تحيا كل هذا الذي يجري، وإنما أسألك فحسب إن لم تكن قد غبت عني مرة ثانية. يبدو أن عينيك مغمضتان، ولكن هذا ليس له معنى خاص فيما نعرف. ارفع إصبعك يا عزيزي، ارفعه أرجوك إن لم تكن قد فقدت الإحساس تماما. افعل ذلك من أجلي يا ولي، أرجوك، الخنصر وكفى إن كنت لا تزال في وعيك. كل الأصابع الخمسة؟ أنت اليوم حبيبي، وربما وصلت الآن بعقل مستريح. تلتفت إلى الأمام. أجل، مهما كان الذي حدث فذلك لم يحدث من قبل ولن يحدث من بعد. أنا أتساءل، أجل، أنا أعترف بأنني أتساءل، والشمس متوهجة بكل هذه الضراوة، وتوهجها يزداد ضراوة في كل ساعة. ليس من الطبيعي أن تشتعل النار في الأشياء، ولم يعرف شيء من هذا على الإطلاق. وفي هذه الحالة يكون الاحتراق أمرا تلقائيا. أولن أنصهر أنا نفسي في النهاية أو أحترق؟ أنا لا أقصد بالضرورة أن أحترق في ألسنة اللهب، لا، وإنما أعني أن تلفحني النار شيئا فشيئا حتى تحيلني إلى رماد أسود. كل هذا اللحم الظاهر الذي يمكن رؤيته، ومن ناحية أخرى هل سبق لي أن عرفت الوقت المعتدل؟ لا، إني أتكلم عن الأوقات المعتدلة والأوقات الحارة، وإنها لكلمات فارغة خالية من المعنى. إني أتكلم عن الوقت الذي لم أكن فيه قد قيدت بعد بهذه الطريقة، وكانت لي ساقان، وكنت أنتفع بساقي مثلك، فكنت أستطيع أن أبحث عن مكان ظليل عندما كنت أتعب من الشمس، أو عن مكان مشمس عندما كنت أتعب من الظل، وكلها كلمات فارغة خالية من المعنى. ليس اليوم أشد حرارة من الأمس، ولن يكون غدا أشد حرارة من اليوم. هكذا كانت فيما سبق في الماضي السحيق، وفيما هو آت في المستقبل البعيد. ولا بد من أن يأتي يوم تغطي الأرض فيه ثدياي، وعندئذ لن أرى ثدياي أبدا، ولن يرى أحد ثديي على الإطلاق. أرجو أن تكون قد أدركت شيئا من ذلك يا ويلي، وسأكون آسفة إذا عرفت أنك لم تدرك شيئا من هذا كله. فأنا لا أرتفع كل يوم إلى تلك الذرة العالية. نعم، شيء ما يبدو أنه قد حدث، شيء ما بدا أنه قد حدث، ولا شيء قد حدث، لا شيء على الإطلاق. أنت على صواب يا ويلي، غدا سيعود ظل الشمس إلى هناك، وسيكون إلى جواري فوق هذه الربوة ليساعدني خلال النهار. إنني أرفع هذه المرآة الصغيرة وأكسرها على الحجر وألقي بها بعيدا. غدا ستكون في الحقيبة مرة ثانية دون أن يصيبها خدش لتساعدني خلال النهار. لا، لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، وهذا ما أراه غاية في الروعة، الطريقة التي تجعل الأشياء غاية في الروعة. تخفض رأسها، تلتفت نحو الحقيبة، تخرج منها فضلات ونفايات لا يمكن التعرف عليها، تعيدها ثانية، تدسها بعمق، تخرج صندوق موسيقى، تدير مفتاحه. سيكون هذا اليوم يوما سعيدا. من جديد يا ويلي، من جديد، أعد يا ويلي أرجوك. لا، لا تريد أن تفعل ذلك من أجلي؟ لا بأس، فهذا شيء مفهوم جدا، مفهوم جدا. فالإنسان لا يستطيع أن يغني لمجرد إرضاء بعض الناس، ومهما كان الإنسان يحب هؤلاء الناس حبا شديدا، لا، فالأغنية لا بد وأن تنبع من شغاف القلب، وهذا ما أقوله دائما، أن تفيض من الأعماق. مثلها في ذلك مثل طائر الدب. وما أكثر ما كنت أقول في ساعات النحس والضيق، غني الآن يا ويني، غني أغنيتك، فليس هناك وقت آخر تغنين فيه. ولم أكن أفعل شيئا، ولم أكن أستطيع أن أفعل شيئا. لا، مثل طائر الدب أو طائر الفجر الذي لا يفكر في أي نفع أو فائدة، سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لأي شخص آخر. والآن شعور غريب، ينتابني شعور غريب بأن شخصا ما ينظر إلي، إذ أكون صافية ثم معتمة ثم ساهية ثم معتمة مرة ثانية وصافية مرة ثانية، وهكذا إلى الوراء وإلى الأمام، إلى الداخل وإلى الخارج، من عين أحد الأشخاص. غريب، لا، فكل شيء هنا غريب. شيء ما يقول لي: كف الآن عن الكلام يا ويني لمدة دقيقة، ولا تبددي كل حصيلتك من الكلمات لهذا اليوم. كف عن الكلام وافعلي شيئا ما بقصد التغيير. هل فعلتي؟ ترفع يديها تبقيهما مفتوحتين أمام عينيها. افعلي شيئا ما. تضم يديها. أوه يا لها من مخالب. أوه. تلتفت نحو الحقيبة تفتش فيها، تخرج منها قلامة الأظافر، تلتفت إلى الأمام، تبدأ في تقليم الأظافر. هناك يطفو على سطح أفكاري مستر شور، مستر شور وربما ميسيس شور. لا، فهما مخطوبان وستكون خطيبته أكثر جمالا، أو ربما بالضبط إنسانة محبوبة. تنظر إلى أظافرها بإمعان. إنها اليوم هشة جدا. شور شور، ألا يعني الاسم شيئا بالنسبة لك يا ولي؟ ألا يستدعي أي حقيقة؟ أقصد بالنسبة لك يا ولي. لا تجب إن كنت لا تستطيع أو كنت تشعر بالتأثر، وأنت قد فعلت أكثر مما تحتمله طاقتك حتى الآن. شور شور، تعاين أظافرها أكثر مما تحتمله طاقتك. ترفع رأسها ترنو ببصرها إلى الأمام. احتفظي برشاقتك يا ويني، هذا ما أقوله دائما. افعلي ما عساه أن يحفظ عليك رشاقتك. أجل شور شور، ترفع رأسها ترنو ببصرها إلى الأمام. أو كوكر، فربما كان علي أن أقول كوكر. تلتفت قليلا نحو ويلي. كوكر يا ويلي، وهل يدق كوكر على الوتر؟ تلتفت إليه أزيد قليلا. كوكر يا ويلي، وهل يدق كوكر الجرس؟ هل اسمه كوكر؟ حقيقة. آخ، أليس معك منديل يا عزيزي؟ ألست على شيء من الأدب؟ ألست على شيء من الأدب؟ أوه يا ويلي، لا يصح لك أن تأكله. أبصقه يا عزيزي، أبصق. تلتفت إلى الأمام. لا بأس، أظن أنه مجرد شيء طبيعي إنساني. ماذا على الإنسان أن يعمل؟ تخفض رأسها. طوال اليوم ويوما بعد يوم. ترفع رأسها. الأسلوب القديم. لا، قلميه. هل لابد لي من أن ألبس النظارة؟ الوقت الآن متأخر جدا. تفرغ من يدها اليسرى وتعاينها. أكثر إنسانية بقليل. لا بأس على أي حال، فهذا المدعو شور أو كوكر لا يهم، والمرأة يدها في يده وفي أيديهما الحقائب الأخرى، كأنها نوع من الحفر البنية الكبيرة قائمة هناك تحدق في. وأخيرا، هذا الرجل المدعو شور أو كوكر الذي ينتهي بأر على أي حال يراهن على ذلك بحياتي. ماذا تراها تفعل؟ هكذا يقول. وما هي الفكرة؟ هكذا يقول. تتعرى حتى ثدييها في جوف الأرض الدامية أمام إنسان فظ. ما معنى هذا الكلام؟ هكذا يقول. وما الذي يمكن أن يعنيه؟ وهلم جرى كمية كبيرة من اللغط الذي يشبه ذلك، والذي كثيرا ما يسفه ويوصف بالعته. ترى هل تسمعينني؟ هكذا يقول. إنني أسمعك هكذا تقول. كان الله في عوني. ما الذي تقصدينه؟ هكذا يقول كان الله في عونك، ها؟ ترفع رأسها، ترنو ببصرها إلى الأمام. وأنت هكذا تقول، ما هي فكرتك؟ هكذا تقول، ما الذي يمكن أن تعنيه؟ هل هذا لأنك لازلت واقفا على قدميك المفلطحتين تغني أغنيتك القديمة المملوءة بالكلام عن الروث المعلب ومختلف الملابس التحتية، وأنا يجرني إلى أعلى وإلى أسفل هذا الفاجر الإنسان الفضل الزوج الصالح؟ أطلق سراح يدي ولتسقط بعون الله، هكذا تقول ولتسقط بعون الله. ترى لماذا لا ينقب عنها؟ هكذا يقول وهو يشير إليك يا عزيزي. هل تكون هي أطيب من ذلك بالنسبة له؟ وهل يكون هو أطيب من ذلك بالنسبة لها؟ وهلم جرى، ثرثرة كالمعتاد. حسن، هكذا تقول، ليكن لك قلب لوجه الله فتقوم بالتنقيب عنها، هكذا يقول. نقب عنها، فليس عندها إحساس يشبه هذا الإحساس. ينقب عنها بماذا؟ هكذا تقول. هل أنقب عنها بيدي العاريتين؟ هكذا يقول. هل لابد من وجود رجل وزوجة؟ والذي يلي ذلك هو أن يرحلوا بعيدا أيديهم في أيدي بعض، والحقائب معتمة ثم ساهية. النوع البشري الأخير الذي يهيم في هذا الطريق. تفرغ من تقليم يدها اليمنى، تعاينها، تضع قلامة الأظافر على الأرض، ترنو ببصرها إلى الأمام. في مثل هذا الوقت يطرأ على ذهني شيء غريب. غريب؟ لا، كل شيء هنا غريب. أنا شاكرة على أي حال، شاكرة جدا. تخفض رأسها، ترفعها. أخفض رأسي وأرفعها، أخفضها وأرفعها، وهكذا باستمرار. والآن تبدأ في إعادة الأشياء إلى الحقيبة، تعيد فرشاة الأسنان. ربما آن الأوان لكي أعد نفسي لحلول الليل. ترفع رأسها. الأسلوب القديم. تواصل الترتيب. والذي أفعله بعد ذلك هو أن أعد نفسي لحلول الليل، وعندما أشعر به ويدق الجرس إذانا بالنوم أقول لنفسي: ويني، لن يطول بك الوقت الآن يا ويني حتى يدق الجرس إذانا بالنوم. ترفع رأسها. أحيانا أكون مخطئة، ولكني لا أكون مخطئة في أغلب الأحيان. أحيانا ينتهي كل شيء بالنسبة إلى النهار، يعمل كل شيء ويقال كل شيء ويكون كل شيء على أهبة الاستعداد لحلول الليل، ولكن النهار لا ينتهي ويكون أبعد من أن ينتهي، ولا يحل الليل ويكون أبعد من أن يحل. ولكن ليس في أغلب الأحيان. أجل، فعندما يدق الجرس إذانا بالنوم وأكون قد شعرت به وعلى ذلك أعد نفسي لحلول الليل، على هذا النحو أحيانا أكون مخطئة، ولكني لا أكون مخطئة في أغلب الأحيان. تواصل ترتيب الأشياء. جرت العادة على أن أفكر. أقول إن العادة جرت على أن أفكر في أن كل هذه الأشياء التي أعيدها إلى الحقيبة، لو بأسرع ما يمكن، لو أمكن إعادتها بأسرع ما يمكن، وأمكن إخراجها مرة ثانية إن لزم الأمر وإن احتاج الأمر وهلم جرة بغير تحديد ولا تعيين. أعيد إدخالها إلى الحقيبة وأعيد إخراجها من الحقيبة إلى أن يدق الجرس. ترفع رأسها ولكن لا لا لا تواصل الترتيب. أظن أن هذا لابد وأن يبدو غريبا. هذا ماذا تراني سأقول؟ هذا ما قد قلته. أجل. ترفع المسدس. غريب. تستدير لتضعه في الحقيبة. لم يكن كذلك. بينما توشك على وضع المسدس في الحقيبة تمسك عن الحركة، ترنو ببصرها إلى الأمام. لم يكن كذلك. تضع المسدس إلى يمينها على الأرض، ترفع رأسها. الأشياء كلها تبدو غريبة، أكثر غرابة. لم يحدث أي تغيير على الإطلاق، والأشياء تزداد غرابة فوق غرابة. تنحني فوق الربوة، تأخذ آخر ما تبقى من الأشياء مثل فرشاة الأسنان، تستدير لتضعها في الحقيبة. هل دقت ببحرك ذرعا يا عزيزي؟ لا بأس، فأنا أستطيع أن أفهم ذلك. لا تنسى نصيبك من القش ولا الزحف الذي كنت تقوم به يا حبيبي المسكين. لا، ولا الزحف الذي منيت به قلبي. اليدان والركبتان يا حبيبي، حاول أن تستخدم اليدين والركبتين. الركبتان، الركبتان، يا له من تحرك لعين. تتابع بعينيها تحركه نحوها وراء الربوة. قدم أخرى يا ولي وتصبح في بيتك. تلتفت إلى الأمام، تحك رقبتها. التقلص الذي في رقبتي ينال إعجابك؟ تحك رقبتها. ولكنها تستحقه. أجل، تستحقه تمام الاستحقاق. تلتفت نحوه. هل تعرف بماذا أحلم في بعض الأحيان؟ بماذا أحلم في بعض الأحيان يا ولي؟ بأنك ستفيق من غيبوبتك وتعيش في هذه الناحية حيث يمكنني أن أراك. تلتفت إلى الأمام. وبأنني سأكون امرأة أخرى، امرأة لا يمكن التعرف عليها. أو أنك بالأحرى بين حين وآخر ستفيق من غيبوبتك في هذه الناحية، بالأحرى بين كل حين وآخر، وتتركني أتلذذ بك وأتسلى عليك. تلتفت إلى الأمام. ولكنك لا تستطيع، هذا ما أعرفه. تخفض رأسها. هذا ما أعرفه. ترفعها. ولا بأس على أي حال. تنظر إلى فرشاة الأسنان التي في يدها. لا يمكن أن يطول الوقت الآن حتى يدق الجرس. تظهر مؤخرة رأس ويلي من فوق المنحدر، تنظر ويني إلى الفرشاة بإمعان. مضمون كل الضمان. ترفع رأسها. عما كان ذلك؟ تظهر يد ويلي بها منديل، تنشره فوق رأسه ثم تختفي. أصلي نقي، مضمون كل الضمان. تظهر يد ويلي بها قبعة تثبتها فوق رأسه بزاوية مائلة ثم تختفي. أصلي نقي. وبر الحلوف. ما هو الحلوف بالضبط؟ تلتفت نحو ويلي. ما هو بالضبط الحلوف يا ويلي؟ هل تعرف؟ أنا لا أستطيع أن أتذكر. تلتفت إليه أزيد قليلا. ما هو الحلوف يا ولي أرجوك؟ ذكر الخنزير المخصي الذي يجهزونه للذبح. يفتح ولي الجريدة بحيث لا ترى يداه، تظهر سطوح صفحات صفر على كلا جانبي رأسه، ترنوني ببصرها إلى الأمام. إن هذا اليوم ليوم سعيد، سيكون هذا اليوم يوما سعيدا هو الآخر، ولكنه بعد كل شيء بعيد إلى أقصى ما يكون البعد. يقلب لي الصفحة، يقلب صفحة أخرى. كان متفتحا لشباب نشيط. تخلع ويني القبعة، تستدير لتضعها في الحقيبة، تمسك عن الحركة، تلتفت إلى الأمام. لا لا لا، تلبس القبعة، ترنو ببصرها إلى الأمام. والآن غني، غني أغنيتك يا ويني. لا، إذن صلي، صلي صلاتك يا ويني. يقلب للصفحة. كان في حاجة إلى غلام زكي. ترنو ويني ببصرها إلى الأمام. يقلب للصفحة. صلي صلاتك القديمة يا ويني. الفصل الثاني. المنظر هو نفسه المنظر السابق. ويني مدفونة إلى رقبتها، قبعتها فوق رأسها، عيناها مغمضتان، أما رأسها الذي لم يعد في إمكانها أن تديره، والذي لا هو بالمحني ولا هو بالمرفوع، فيرى شاخصا إلى الأمام دون أن يبدي حراكا طوال الفصل. وأما حركات عينيها فهي التي تنقل التعبير. الحقيبة والشمسية كما كانت عليه من قبل، يرى المسدس بوضوح وهو إلى يمينها فوق الربوة. تفتح عينيها، ترنو ببصرها إلى الأمام. سلاما سلاما أيها النور المقدس. تغمض عينيها، تفتح عينيها، ترنو ببصرها إلى الأمام. شخص ما لا يزال ينظر إلي ولا يزال يهتم بأمري، وهذا ما أراه غاية في الروعة، إذ تقع عيناه على عيني. ما هذا الخط الذي لا يمكن نسيانه؟ تنظر بعينيها ناحية اليمين. ويلي، ويلي، ترنو ببصرها إلى الأمام. هل يظل الإنسان يتكلم طوال الوقت؟ لقد مضى الآن وقت طويل يا ويلي منذ أن رأيتك ومنذ أن سمعت صوتك. ترى هل يستطيع الإنسان؟ ترى هل يستطيع الإنسان أن يفعل؟ هل أسلوب القديم؟ هناك إنسان صغير، صغير إلى أقصى حد، يستطيع أن يتكلم. إنسان يستطيع أن يتكلم طوال الوقت، وكل إنسان يستطيع. اعتدت أن أظن، أقول إنني اعتدت أن أظن أنه لا بد لي أن أتعلم لكي أتكلم بمفردي. أقصد بذلك أن أكلم نفسي هذا الكلام الفارغ. ولكن لا. لا لا، ومن أجل ذلك أنت موجود هناك. لا شك في أنك ميت مثل الآخرين، ولا شك في أنك قد فارقت الحياة، أو أنك قد غبت عني وتركتني مثل الآخرين، ولكن هذا لا يهم، فأنت موجود هناك. تتجه بعينيها ناحية اليسار، والحقيبة هي الأخرى موجودة هناك تماما كما كانت في كل وقت، ففي إمكاني أن أراها. تتجه بعينيها ناحية اليمين، الحقيبة موجودة هناك يا ويلي، وديعة كما كانت في كل وقت، الحقيبة التي أعطيتني إياها في ذلك اليوم لكي أذهب بها إلى السوق. تتجه بعينيها إلى الأمام، في ذلك اليوم. أي يوم؟ ها؟ اعتدت أن أصلي، أقول إنني اعتدت أن أصلي. نعم، يجب علي أن أعترف بأنني كنت أصلي، ولكنني لا أصلي الآن. لا لا. إذن الآن ما هي الصعوبات القائمة هنا أمام العقل؟ لكي أكون دائماً أبداً ما أنا عليه، ولكي أتغير كل هذا التغيير مما كنت عليه، فأنا الوحيدة، أقول إنني الوحيدة، وبعدي يأتي الآخرون. أنا الآن الوحيدة، وبعدي يأتي الآخرون. هناك إنسان صغير، صغير إلى أقصى حد، يستطيع أن يتكلم. إنسان يتكلم طوال الوقت، وكل إنسان يستطيع. فليست هناك حقيقة في أي مكان. ذراعي، ثدياي، أي ذراعين وأي ثديين؟ ويلي، أي ويلي؟ عزيزي ويلي. تتجه بعينيها، ويلي تتجه بعينيها إلى الأمام. حسن، فليس لك أن تعرف، ليس لك أن تعرف بالتأكيد، فالرحمة الواسعة هي كل ما أطلبه وأتمناه. طيب، إذن الآن خشب الزاني الأخضر، هذا شارلي يقبل، هذا، إن هذا كله بمثابة إرهاق شديد للعقل، ولكنه لا يرهق عقلي، ليس الآن، لا لا. تغمض عينيها، تفتح عينيها. إن العيون لترنو حتى تبدو وكأنها مغلقة في سلام، لكي ترى في سلام، ولكنها ليست عيني. وليس الآن. لا لا. ولي، هل تظن يا ولي أن الأرض قد فقدت غلافها الجوي؟ هل تظن يا ولي؟ أليس لك رأي؟ لا بأس، فهذا هو أنت، لم يكن لك أبدا أي رأي في أي شيء، وهذا شيء غير معقول. في الغالب الكرة الأرضية، إني لا أتعجب في بعض الأحيان، ولعلي لا أتعجب تماما في كل الأحيان، من أن شيئا ما يتبقى هناك باستمرار، شيء ما يتبقى من كل شيء. لا، بعض الشيء يتبقى. لو أن العقل يذهب، ولكنه لا يذهب بطبيعة الحال، لن يذهب تماما. وليس هو عقلي، ليس الآن. لا لا لا، لابد وأنها البرودة الدائمة، البرودة الأبدية المدمرة. لو أنني أحصل على فرصة واحدة وكفى، فرصة سعيدة. طيب، رحمات كثيرة، رحمات واسعة. والآن الوجه والأنف. تنظر إلى أسفل. في استطاعتي أن أراه. الطرف، المنخران، نفس الحياة، هذا الشيء المقوس الذي تقدرينه كل التقدير. طرف من الشفة، لو أنني ألفظ الشفتين إلى الخارج. تخرج لسانها. اللسان بطبيعة الحال الذي تقدرينه كل التقدير. لو أنني أبرزه إلى الخارج. تخرج لسانها مرة ثانية. الطرف، ترفع عينيها إلى أعلى. يساورني الشك في رؤية جبهتي وحاجبي، ولكن يمكنني أن أتخيلهما. تتجه بعينيها ناحية اليسار. والوجنة، لا. تتجه بعينيها ناحية اليمين، لا. تبرز وجنتيها. لو أنني فقط أنفخ الوجنتين إلى الخارج. تتجه بعينيها ناحية اليسار وتبرز خديها مرة ثانية. لا لا، ليس ذاك الحرير الدمشقي. تتجه بعينيها إلى الأمام. هذا كل ما في الأمر. الحقيبة بطبيعة الحال. تتجه بعينيها ناحية اليسار. ربما كانت غشية بسيطة، ولكن الحقيبة، الأرض والسماء بطبيعة الحال، ظل الشمس الذي وهبتني إياه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم؟ البحيرة، البوص. تتجه بعينيها إلى الأمام. أي يوم وأي بوص؟ تغمض عينيها. تفتح عينيها. تتجه بعينيها ناحية اليمين. براوني بطبيعة الحال. أنت تتذكر براوني يا ويلي؟ ففي إمكاني أن أراه. براوني موجود هناك يا ويلي، موجود بالقرب مني. براوني موجود هناك يا ويلي. تتجه بعينيها إلى الأمام. هذا كل ما في الأمر. ما الذي يمكنني أن أعمله بدونها؟ ما الذي يمكنني أن أعمله بدونها عندما تضيع الكلمات؟ أحدق فيما هو أمامي وشفتاي مضمومتان. لا أستطيع. طيب، رحمات كثيرة، رحمات واسعة. إنني أسمع أصواتا في بعض الأحيان. ولكن ليس في أغلب الأحيان. إنها نعمة، الأصوات نعمة، فهي تعينني خلال النهار. الأسلوب القديم. نعم، إنها أيام سعيدة، تلك التي توجد فيها الأصوات، تلك التي أسمع فيها الأصوات. اعتدت أن أظن، أقول إنني اعتدت أن أظن أنها كانت توجد في رأسي، ولكن لا لا لا، كان مجرد كلام منطقي، كلام معقول، فأنا لم أفقد صوابي، لم أفقده بعد، لم أفقده بعد، لم أفقده كله، فالبعض يتبقى. الأصوات، إنها تشبه المقاطع الصغيرة، السقطات الصغيرة، كل على حدة. إنها أشياء يا ولي. في الحقيبة وخارج الحقيبة. نعم، إن الأشياء لها حياتها، وهذا ما أقوله دائما. الأشياء فيها نوع من الحياة. خذي نظارتي، فهي لا تحتاج إلي. الجرس، إنه يجرح كأنه السكين أو الإزميل، وليس في مقدور الإنسان أن يتجاهله. وكم من أحيان كثيرة، أقول كم من أحيان كثيرة قلت فيها: تجاهليه يا ويني، تجاهلي الجرس ولا تعيريه أدنى انتباه، واكتفي بأن تنامي وتستيقظي، نامي واستيقظي كما تحبين، وافتحي عينيك واغمضيهما كما تحبين، أو على النحو الذي تجدين أنه يساعدك أكثر من سواه. افتحي عينيك واغمضيهما يا ويني، افتحيهما واغمضيهما، هكذا باستمرار. ولكن لا، ليس الآن، لا لا. وماذا الآن؟ وماذا الآن يا ويلي؟ هناك قصتي بطبيعة الحال، عندما يعجز كل شيء آخر. إنها حياة، حياة طويلة، تبدأ من الرحم حيث اعتادت الحياة أن تبدأ. إن ميلدريد لها ذكريات، وسيكون لها ذكريات، ذكريات عن الرحم، رحم الأم. سيكون لها ذكريات قبل أن تموت وتفارق الحياة. إنها الآن في حوالي الرابعة أو الخامسة من العمر، وقد أعطيت حديثا دمية كبيرة من الشمع. ترتدي كامل ملابسها وتحمل كافة لوازمها، الأحذية، الجوارب، الجهاز الكامل، الثوب ذا الأهداب والقفازات، وشبكة بيضاء، وقبعة بيضاء صغيرة من القش، معها ذقن من القماش المطاط، وعقد لؤلؤي، وكتاب صور صغير فيه أساطير بالصور المطبوعة لكي تأخذه تحت ذراعها عندما تقوم بنزهتها سيرا على الأقدام. العينان الزرقاوان الصينيتان اللتان تفتحان وتغلقان. لم تكن الشمس قد ارتفعت تماما عندما نهضت ميلي ونزلت المنحدر، وهي تنزلق من عليه بقميص نومها. نزلت بمفردها كل السلم الخشبي المنحدر، تراجعت إلى الوراء على كل أطرافها الأربعة، مع أنها منعت من أن تعمل هذا، حتى دخلت إلى طرف المنحدر أسفل الممر الهادئ الذي يخيم عليه السكون، ثم دخلت غرفة الأطفال وبدأت في تعرية الدمية. تسللت تحت المنضدة وبدأت في تعرية الدمية، ثم في نهرها وتوبيخها. في أثناء ذلك وفجأة ظهر فأر برفق يا ويني. ويلي ويلي، أحيانا أجد أن سلوكك يا ويلي غريب بعض الشيء، فطوال هذا الوقت وأنت لا يليق بك مثل هذا السلوك العابث القاسي. غريب؟ لا، ليس هنا وليس الآن. وبعد، أرجو ألا يكون هناك خطأ في شيء من الأشياء. تتجه بعينيها ناحية اليمين. هل كل شيء على ما يرام يا عزيزي؟ من نعم الله أنه لم يتجه أولا ناحية الرأس. أنت لست حائرا يا ولي؟ ها؟ أنت لست مأزوما يا ولي؟ تتجه بعينيها إلى الأمام. ربما كان يصرخ في طلب المعونة طوال هذا الوقت دون أن أسمعه. إنني أسمع صرخات بطبيعة الحال، ولكنها في رأسي بالتأكيد. هل من الممكن أن... لا لا، كان رأسي دائما أبدا مملوءا بالصرخات، صرخات ضعيفة مبهمة تجيء وتروح كأنها على جناح الريح. وهذا ما أراه غاية في الروعة، إنها تتلاشى. طيب، رحمات كثيرة، رحمات واسعة. النهار يمر الآن مر الكرام. ربما لم يحن الوقت بعد لكي أغني أغنيتي، ذلك لأني أرى دائما أن التبكير بالغناء شيء قاتل. ومن ناحية أخرى يمكنني أن أدع الغناء يتأخر كثيرا. الجرس يرن إذانا بالنوم، ولما يصطح الإنسان بالغناء لقد ولى النهار وانقضى. ولى وانقضى ولا تماما وانقضى دون أن تكون هناك أغنية من أي نوع، عاطفية كانت أو تصويرية. وهنا تنشأ مشكلة، هي أن الإنسان لا يستطيع أن يغني مثل هذا الغناء. لا، فالغناء يتحشرب لبعض الأسباب المجهولة وربما لسوء اختيار الوقت، فيكتمه الإنسان ويتراجع عنه، ويقول الإنسان الآن هو وقت الغناء، إما أن يكون الآن أو أنه لن يكون أبدا. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يغني، بصراحة لا يستطيع أن يغني ولا أي أغنية. وشيء آخر يا ويلي، طالما أننا لازلنا في هذا الموضوع، الحزن الذي يعقب الأغنية، هل فكرت في ذلك يا ويلي؟ على مدى خبرتك الطويلة؟ لا؟ الحزن الذي يعقب الجماع العنيف والذي يألفه الإنسان بطبيعة الحال، لابد وأنك قد اتفقت مع أرسطو على ذلك. هذا ما أتوهمه يا ولي. نعم، فهذا الإنسان يعرف كل شيء وعلى استعداد لمواجهة أي شيء، ولكنه بعد الأغنية لا يستمر طويلا بطبيعة الحال، وهذا ما أراه غاية في الروعة. إنه يزول ويتلاشى. ما هذه الخطوط البديعة؟ اذهب وانسني إن كنت قد أرهقتك بشيء زيادة على ذلك، شيء فيه ظل من الاحتقار. اذهب وانسني إن كنت قد أحدثت لك شيئا من الاكتئاب والابتسامة الوضاءة. اذهب وانسني ولا تستمع إلي أبدا. الابتسامة الحلوة والأغنية الصافية. الإنسان يفتقد مأثورات الإنسان. أوه، ليس كلها وإنما بعضها، وهذا ما أراه غاية في الروعة. البعض يتبقى من مأثورات الإنسان لكي يساعده خلال النهار. أوه، طيب، رحمات كثيرة، رحمات واسعة. والآن يا ولي، إنني أرى بعين خيالي مستر شاور أو كوكر. تغمض عينيها، تفتح عينيها، يدها في يده وفي أيديهما الحقائب الأخرى، يمضيان سويا في ركب الحياة. فهما لم يعودا صغيرين ولم يصبحا بعد عجوزين، وهي قائمة هناك تحدق في. لا يمكن أن يكون لها طوال نهارها صدر هزيل ضعيف، هكذا يقول، وإن بدت أكتافها في أسوأ حال، هكذا يقول. هل تراها تشعر بساقيها؟ هكذا يقول. هل هناك في ساقيها أي نوع من الحياة؟ هكذا يقول. هل ترتدي شيئا في الجزء الأسفل؟ هكذا يقول. اسأليها فأنا أشعر بالخجل، هكذا يقول. أسألها عن ماذا؟ هكذا تقول. عما إذا كانت هناك في ساقيها أي حياة؟ وعما إذا كانت ترتدي شيئا في الجزء الأسفل؟ اسألها أنت بنفسك، هكذا تقول. أطلق سراحي بحق المسيح ولتسقط أنت، لتسقط ميتا. ولكن لا لا لا، إني أراهما يتراجعان، يدها في يده والحقائب معتمة ثم ساهية. النوع البشري الأخير الذي يهيم في هذا الطريق في ميعاده الموقوت. والآن العون، العون ثم العون يا ولي. لا، وفجأة ظهر فأر، وفجأة ظهر فأر وجرى فوق فخذها، وإذا بميلدريد التي سقطت منها الدمية وهي في حمى الخوف والفزع تأخذ في الصراخ وأخذت تصرخ وتصرخ حتى جاءوا جميعا يهرعون وهم في ملابس النوم، بابا وماما وبيبي والعجوز آني. جاءوا جميعا يهرعون ليروا ماذا حدث وماذا كان يمكن أن يحدث على وجه الأرض. ولكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، ويلي، لا بأس، فلن يطول الوقت الآن يا ويني، لا يمكن أن يطول الوقت الآن حتى يرن الجرس إذانا بالنوم. عندئذ يمكنك أن تغمضي عينيك، عندئذ لا بد أن تغمضي عينيك وأن تبقي عليهما مغمضتين. لماذا أقول ذلك مرة ثانية؟ اعتدت أن أظن، أقول أنني اعتدت أن أظن أنه ليس هناك فارق بين الكسر الواحد من الثانية والكسر الآخر الذي يليه. اعتدت أن أقول، أقول إنني اعتدت أن أقول إنك يا ويني لم تتغيري أبداً، فليس هناك أي فارق على الإطلاق بين الكسر الواحد من الثانية والكسر الآخر الذي يليه. لماذا أتعلم ذلك مرة ثانية؟ ها؟ هناك إنسان صغير، صغير إلى أقصى حد يستطيع أن يتعلم، إنسان يتعلم كل شيء، وكل إنسان يستطيع. رقبتي تؤلمني، رقبتي تؤلمني. هذا أفضل، كل شيء في حدود العقل. لا أستطيع أن أعمل أكثر من ذلك ولا أقول أكثر من ذلك، ولكن ينبغي علي أن أقول أكثر من ذلك. وهنا تنشأ المشكلة. لا، شيء ما لا بد وأن يتحرك في العالم، ولكنني لا أستطيع أن أتحرك أكثر من ذلك. ريح الغرب، نفس الحياة، ما هذه الخطوط الخالدة؟ لا بد وأنها الظلام الأبدي، ليل حالك بلا نهاية. لو أنني أحصل على فرصة واحدة وكفى، فرصة سعيدة. طيب، رحمات وفيرة. والآن، والآن يا ولي، في ذلك اليوم حيث الشراب الفوار القرنفلي اللون والأكواب المزخرفة والضيف الأخير الذي رحل والكأس الأخيرة المطرعة وما رشفتها من أفواه والنظرة، إنني أسمع صيحات. غني، غني أغنيتك القديمة يا ويني. تحول عينيها ناحية اليمين تظهر رأس ويلي عن يمينها عند ناصية الربوة، يرى جاثيا على كل أطرافه الأربعة مرتديا كامل ملابسه، القبعة المدببة، معطف الصباح، البنطلون المخطط، في يده قفاز أبيض، له شارب أبيض كث طويل جدا، يشب يرنو ببصره إلى الأمام يتحسس شاربه، يظهر تماما من وراء الربوة، يتجه إلى يساره، يشب، يطل على ويني، يتقدم على كل أطرافه الأربعة تجاه الوسط، يشب، يدير رأسه إلى الأمام، يرنو ببصره إلى الأمام، يبرم شاربه، يسوي رباط العنق، يعدل القبعة، يتقدم أكثر قليلا، يشب، يخلع القبعة، يطل على ويني. يا لها من مسرة غير متوقعة، إنها تذكرني باليوم الذي جئتني فيه تنشج بالبكاء طالبا يدي. إنني أتضرع لك يا ويني أن تكوني لي وأن تكوني حبيبتي. يطل عليها. فإنك تكون كالأضحوكة بدون وين. تكون حسن المنظر عندما تقترب مني. أين هي الزهور وابتسامة ذلك اليوم؟ يدلي ويلي برأسه. ما هذا الذي فوق رقبتك؟ مرض الجمرة؟ أتريدني أن أسهر على ذلك يا ويلي قبل أن يقضي عليك؟ أين كنت طوال هذا الوقت؟ ما الذي كنت تعمله طوال هذا الوقت؟ هل هو التغيير؟ ألم تسمعني أصرخ منادية عليك؟ أم تراك كنت قاضعا في جحرك؟ يطل عليها. هذا صحيح يا ويلي، هيا انظر إلي. متى عينيك الباليتين يا ويلي، ترى هل يتبقى أي شيء؟ هل يتبقى أي شيء؟ لا، لم يكن في استطاعتي أن أعنى بهذا الأمر كما تعلم. يدلي برأسه. أنت لا تزال الشخص المعترف به بصورة من الصور، هل تفكر الآن في أن تأتي لتعيش في هذه الناحية ربما لفترة من الوقت؟ لا؟ هل هي مجرد زيارة قصيرة؟ هل أصبت بالصدمة يا ويلي والبكاء؟ أعرف أنك لم تكن أبداً الإنسان الذي يتكلم. إني أتضرع إليك يا ويلي أن تكون لي وأن تكون حبيبي. وعندئذ لن يكون ثمة شيء منذ ذلك اليوم فصاعداً، اللهم إلا الفتات الذي أحصل عليه من رينولدز نيوز. تتجه بعينيها إلى الأمام. لا بأس، فماذا يهم؟ هذا ما أقوله دائما، سيكون هذا اليوم يوما سعيدا، وفضلا عن ذلك يوم سعيد آخر. لن يطول الوقت الآن يا ويني، إنني أسمع صرخات. هل سمعت قط صرخات يا ويلي؟ لا؟ تتجه بعينيها ناحية ويلي. ويلي، انظر إلي ثانية يا ويلي، مرة أخرى يا ويلي. يطل عليها. ما الذي يؤلمك يا ويلي؟ لم أدري رأيتك أبدا متأثرا مثل هذا التأثر. البس قبعتك يا عزيزي فإنها الشمس، ولا تكن كمن يقوم بطقس ديني، فهذا ما لا أفهمه. يخلع القبعة والقفاز، يزحف إلى أعلى الربوة متجها نحوها. أقول إن هذا شيء فظيع. يشب، يتعلق بالربوة بإحدى يديه ليصل إليها باليد الأخرى. تعال يا عزيزي تعال، وسأدخل عليك السرور والانشراح. هل هي أنا التي تسعى إليها يا ويلي، أم هي شيء آخر؟ هل تريد أن تلمس وجهي مرة ثانية؟ هل هي قبلة التي تسعى إليها يا ويلي، أم هي شيء آخر؟ كان ذلك منذ وقت مضى، عندما كنت قادرة على أن أعطيك يدي، ثم مضى على ذلك وقت آخر قبل أن أعطيك يدي. لقد كنت دائما في مسيس الحاجة إلى يدي يا ويلي. برم برم. ينزلق إلى سفح الربوة ويستلقي بوجهه إلى الأرض. ينهض على يديه وركبتيه، يرفع وجهه تجاه ويلي. لتقم بدور آخر يا ويلي، وسأدخل عليك السرور والانشراح. لا تنظر إلي هكذا، لا تنظر إلي هكذا. هل فقدت صوابك يا ولي؟ ابتعد عن أصدقائك القدامى من الأذكياء الفقراء يا ولي. وين؟ تتجه ويني بعينيها إلى الأمام. وين؟ إن هذا اليوم ليوم سعيد، سيكون هذا اليوم يوما سعيدا هو الآخر. وفضلا عن ذلك فإنه بعيد إلى أقصى ما يكون البعد. مع أني لا أقول ما لا ينبغي أن أسمعك إياه يا صديقي، فقد أخذت أنوح وأخذ الرقص يبوح. أحبني يا رفيقي، كل لمسة إصبع منك تقول لي ما أعرف عنك، وتقول عنك صحيح صحيح، إنك تحبني يا حبيبي يا حبيبي. تغمض عينيها. تبتسم، ترنو ببصرها إلى الأمام، تدير عينيها إلى ويلي الذي يظل جاثيا على يديه وركبتيه وهو يطل عليها. ينظر كلاهما إلى الآخر. استمعتم إلى مسرحية سامويل بيكيت الأيام السعيدة. ترجمها للإذاعة جلال العشري. قامت بدور ويني عايدة عبد الجواد، ولي عبد الغفار أبو العطا، الراوية حسن عبد الحميد. سجل المسرحية جمال جرجس وسامية كامل. الأيام السعيدة مسرحية من إخراج وهبة أبو السوق.